أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمس أيها الإخوة يبدو أننا أخذنا بسرد قصة يحيى وزكريا وقصة مريم وعيسى عليهم السلام أجمعين عن ملاحظة بعض الدقائق في تضاعيف هذه القصة القرآنية الكريمة. مثلا هنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، ثم ما جرى منه أيضا جوابا لكلام الملائكة. قد يسأل بعضهم وكيف يتأتى الملائكة أن تخاطب مصليا في محرابه، وكيف له يتأتى أن يجيب وهو يصلي؟ والجواب أيها الإخوة أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأن الصلاة في اللغة أصلا تأتي بمعنى الدعاء، فربما المراد وهذا هو الظاهر أنه كان في محرابه يدعو الله ويبتهل إليه ويناجيه، وليس الصلاة الشرعية. فالصلاة في اللغة الدعاء، والله تعالى أعلم. طيب، أن الله يبشرك بيحيى، قيل أول من سمي بهذا الاسم هو يحيى ابن زكريا، لم يكن هذا الاسم معروفا من قبل. أول من سمي بهذا الاسم هو مصدقا بكلمة من الله، وهو طبعا عيسى بن مريم عليه الصلاة وأفضل السلام. قد يقول قائل يعني لماذا هذه ليست خصوصية ليحيى أن يصدق بعيسى ابن مريم، كل من اتبع عيسى ابن مريم يصدقوا به. قيل وجه الاختصاص هنا، وليس هناك اختصاص كامل، لكن وجه يعني الاختصاص في هذه الآية نفي شبهة إلهية عيسى، لأنه عيسى ابن مريم وليس ابن الرب. ابن الرب على كل أيها الإخوة، اجتمع المسلمون وأهل الكتاب أي النصارى على أن يحيى كان أسن من عيسى، كان أكبر منه سنا، قيل بستة أشهر وقيل بثلاث سنين وقيل بثلاث سنين. ومعلوم لدى الجميع أن يحيى هو الذي عمد عيسى عليه الصلاة والسلام بماء النهر، ولذلك هو معروف بيوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان، لأنه هو الذي عمد ابن خالته عيسى عليهما الصلوات والتسليمات. طيب، وسيدا، السيد في الأصل أيها الإخوة في الأصل اللغوي، السيد هو كل من فاق دنيا ودين، الذي يفوق ويبذ أقرانه في أي شأن دنيوي يقال سيد، سادهم أي بذهم وبذهم، أو في شأن ديني انفاقهم وبذهم يقال أيضا سادهم. واستخدم بعد ذلك توسعا أيها الإخوة للذي يكون له أتباع وحشم يتبعونه وينطلقون بأمره وعن أمره، يقال سيد، سيد القوم. لكن في الأصل هو كل من فاق دنيا أو دين، دنيا أو دين. وسيدا، إذن هنا ما المراد؟ الفائق دنيا أو الفائق دينا؟ الفائق دينا، الفائق دينا. وسيدا وحصورا، ما معنى الحصور؟ فيها قولا مشهورا، الحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة، يستطيع أن يأتي لكنه لا يريد، ينقطع العبادة والتبتل، ينقطع العبادة والتبتل، كما أحب نفر من الصحابة أيها الإخوة. لقد استأذن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في الاختصاء في الحديث المخرج في الصحيحين أن عثمان ابن مضعون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين استأذن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في الاختصاء فلم يأذن له، يقول ابن عمر ولو أذن له لاختصينا. وليس معنى اختصينا أيها الإخوة أي قطع الأنثيين، فهذا لا يجوز في شرع الله، وهو تشويه وتمثيل بخلقة الإنسان. ومعنى الاختصاء هنا أي لتركنا لتركنا النساء وإتيانهن وغشيانهن، هكذا يعني بمعنى الغلمة أو العزوبة هكذا. لكن النبي لم يأذن بذلك، وقال هذا يعني مجاف لسنتي، وهو رغبة أي بكم عن سنتي ولا آذنوا فيه عليه الصلاة والسلام. الحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة. والقول الثاني الذي لا يأتي النساء لأنه إيش؟ عنين. تعرفون ما معنى عنين؟ يعني لا يستطيع أن يأتي النساء. في بعض الأثار وهي ضعيفة جدا وواهية وغير لائقة في نظرها، أثار غير لائقة ومستحيل أن يكون النبي قالها، أثار ضعيفة جدا تجدونها في ابن مردوية، ابن أبي حاتم، في مظن الضعيف مثلا والموضوعات أيضا، أنه ما كان معه إلا بمقدار الأنملة أو بمقدار الحبة كناية عن عضوه، غير صحيح. لأن هذا أيها الإخوة هذا عيب، والأنبياء منزهون عن العيوب الخلقية والخلقية، أليس كذلك؟ في تعريف النبي وتعريف الرسول أنه رجل حر ذكر من بني آدم منزه عن عيب خلقا وخلق إلى آخر التعريف. هذا من أهم سمات وصفات ومشخصات النبي، أن يكون منزها عن العيوب الخلقية، عن العيوب الخلقية. فكيف يقال ما كان معه إلا كذا وكذا؟ مستحيل، بالعكس هو كان رجلا كاملا كأحسن ما يكون الرجال، لكنه كان متبتلا متزهدا راغبا عن النساء للانقضاء العبادة. ويحيى له خواص كثيرة، هو أوتي النبوة وهو صغير، قيل كان ابن 5 سنوات كان نبيا، شيء عجيب. وقيل هو أيضا من الذين نطقوا في المهد، من الذين نطقوا في المهد، وسيأتي ذكرهم الآن إن شاء الله بسرعة إجمالا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد من عبيد الله تبارك وتعالى إلا يأتي الله يوم القيامة بذنب، فإن شاء غفر وإن شاء عذب، إلا يحيى ابن زكريا. لأن يحيى لم يهم أصلا الهم، لم يهم في يوم من الدهر بذنب، شخص غريب عليه الصلاة والسلام بيحيى. نعم، هذا معنى. إذن الصحيح في الحصور ما معنى حتى نحفظ هذا؟ الحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، لكنه لا يريد، مع القدرة على غشيانهن لكنه لا يريد. ونبيا من الصالحين، ما موقع من هنا؟ ونبيا من الصالحين، يمكن أن يكون نبيا من الصالحين أي ناشئ ومنشئ في الصالحين، فمن تكون هنا إيش؟ ابتدائية. ويمكن أن يكون نبيا معدودا في الصالحين فتكون تبعيضية، نبي من صلاح الأنبياء وكلهم إيه؟ صالحون. إما أن تكون ابتدائية وإما أن تكون تبعيضية، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، ويكلم الناس في المهد وكهلة. نعم، من الذين تكلموا في المهد أيها الإخوة؟ في الصحيحين ومسند أحمد قال عليه الصلاة، وعبد الرزاق أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا عيسى ابن مريم وغلام جريج وصبي آخر، يعني صبي كان في زمن جريج، يقول عليه السلام وصبي آخر، إلا عيسى ابن مريم وغلام جريج أو صبي في زمن جريج وصبي آخر. الحصر هنا إضافي أيها الإخوة، ليس حقيقيا، لأن الذين تكلموا في المهد أكثر من ذلك، وهناك أحاديث صحيحة في بعضهم وأحاديث واهية في البعض الآخر. على كل، الحافظ جلال الدين السيوطي على عادته، الإمام السيوطي على عادته فيش في الاستيعاب أيها الإخوة وملاحقة وملاحقة دائما المصادق دائما، يعني هذا ما شاء الله هو علم في هذا الباب. يعني مثلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يقول لك من ستة أشياء وقعت عليها، سبعة نظلهم، لا هم 70، يأتيك بكل الأحاديث التي فيها إيش من يظله الله، يقول أحصيتهم 70 من كل، لأنه كان حافظا كبيرا. سئل كم تحفظ؟ قال أحفظ 200,000 حديث، وهي كل ما وصلنا، ولو وصلنا أكثر لحفظ، قدس الله سره الكريم. هو عالم ورجل صوفي ومن الصالحين كان، حافظ وفقيه، شيء عجيب، الجلال السيوطي رحمة الله تعالى عليه. فهو قال أيضا له هكذا يعني أرجوزة قصيرة، قال: الذين يتكلموا في المهد 11، مش 3 ومش 5 ومش 6، المشهور أيها الإخوة منهم 6، سنذكر 6 والأحد عشر. من الذين تكلموا في المهد هكذا؟ قال: إبراهيم عليه السلام تكلم في المهد، مريم عليه السلام، زكريا عليه السلام، يحيى عليه السلام، يحيى محمد عليه الصلاة والسلام. إذن 5 هؤلاء. ثم بعد ذلك من الذين تكلموا في المهد شاهد يوسف، وشهد شاهد من أهلها، قال كان يعني قريبا له وهو غلام صغير في المهد أيضا، تكلم وشاهد ليوسف إن كان قميصه وإن كان قميصه. نعم، شاهد يوسف، غلام جريج، قصة جريج قصة في الصحيح، مخرجة في الصحيح، لن نريد أن نذكر قصة هؤلاء، يحتاج إلى درس طويل هذا معناها، لكن موجودة في كتب الحديث هذه القصص. غلام جريج أيها الإخوة أيضا ابن ماشطة فرعون، ابن ماشطة غلام يعني طفل صغير لماشطة فرعون، لماشطة بنت فرعون، يعني لماشطة بنت فرعون. غلام الأخدود في سورة إيش، وهذا موجود أيضا في الصحيح من حديث صهيب الرومي، موجود في صحيح مسلم، غلام الأخدود هكذا يقولوا. وأيضا غلام المرأة، مرأة كانت تحمل غلاما وبعدين يعني رأت يعني رجلا وجيها وغنيا وحوله خدم وحشم، قالت إيه يا ليت يعني إيه أن ابني يكون مثله، قال اللهم لا تجعلني مثله. تعجبت، طفل صغير رضيع. ثم مروا بجارية يضربونها أو أخذ اتهموها بالسرقة، قال اللهم تجعل ابني مثله، قال اللهم اجعلني مثلها، مظلومة وعند الحق. فهذا الغلام أيضا، وهذا حديث أيضا ثابت. نعم. أخيرا الغلام المبارك، مبارك اليمامة، هذا نطق على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعى مبارك اليمامة. إذن هم 11 غلاما، 11 صبيا نطقوا في المهد، والله تبارك وتعالى أعلم وعنده العلم والحكم وحده. نعم. طيب، ويكلم الناس، هذا كله واضح. اللهم صل على سيدنا محمد. نأتي الآن نكمل إيش أين وقفنا أمس إن شاء الله تبارك وتعالى. وقفنا عند إيه؟ المباهلة. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص، هذه الكلمة يخطئ فيها للأسف، يعني ندر حتى أن نرى من العلماء من إيه من يتكلم هذه الكلمة بحق. الكل يستخدم كلمة القصص على أنها بمعنى إيش؟ الحكاية، وغير صحيح. نبهت على هذا مرات غير مرة. القصص مصدر أيها الإخوة، القصص، القصص فعلا هي إيه؟ الحكاية، القصص جمع قصة. وأما القصص فلا يكون إلا مصدرا، مصدر إيه الفعل إيش؟ قص، يقص قصا وقصصا. وما معنى القص؟ القص هو تتبع الأثر. فكأن القاص أي الحاكي الحكواتي يعني يتتبع إيش؟ الأخبار والأنباء، يعني الحكاية، نبأ بعد نبأ وخبرا بعد خبر، ويتتبع المعاني أيضا معنى بعد معنى. هذا معنى إيش؟ القصص. يعني إن هذا لهو الإخبار أو الخبر الحق، ولذلك وصفه بقوله إيش؟ إن هذا لهو القصص الحق. ولو كان القصص هو معنى القصص لقال إيش؟ إنها إن إن إن هذه لا هي القصص هي الحقة. لا ينفع للأسف، يخطئ فيها كثير. طبعا الذي يزعج، لماذا أنبه؟ لأن بعض من يفسر القرآن يقول هكذا، للأسف يتصدى للتفسير وهو لا يعلم الفرق بين الاسم والمصدر، وهذه كارثة للأسف. مما نرون في التلفزيون، القصص الحكاية يعني جمع قصة، غير صحيح. القصص مصدر، إن هذا لهو الخبر والقص الحق. المراد بالإفادة على ما يقول النحاة الحق، يعني هذا الخبر الحق، وليس إيه ما يدعي ويزعمه النصارى من أن عيسى إيه كان من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا، مما لا توافق إيه مع خبر الله الحق من أنه ابن الرب، أو أنه هو الرب، وأنه صلب، وأن كل هذا كلام إيه باطل، باطم القول وزور. الله يقول هذا هو الخبر الحق، ما قصصناه عليك يا محمد إيه من نبأ عيسى وأمه هو إيش؟ الخبر الحق، وهو إيه يعني إيه مقطع الحق كما يقال. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إذن طريق الفساد ما هو؟ هو تنكب إيه سبيل الرشاد، هو طريق الفساد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. الكلمة أيها الإخوة كما قال ابن مالك وكلمة بها إيش كلام قد يؤم. الكلمة تطلق على إيه؟ على هذه المفردة مكون حروف، وتطلق على إيش؟ على القطعة من الكلام إذا أفادت، على الجملة يعني، على الجملة المفيدة يقال لها إيش كلمة. نقول والآن يتفضل فلان يلقي كلمته، صحيح؟ وقد ألقى كلمة في الحفل الكريم. ما معنى كلمة يعني؟ كلمة طويلة. قال ابن ماجد وكلمة، ابن مالك عفوا في الألفية، ألفية النحو، وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة بها كلام قد يؤم. طيب هنا في كلمة، كلمة سواء أو كلمة سواء هكذا على الوصف والنعت. ما معنى سواء؟ كلمة فيها النصف، نستوي نحن وأنتم إيش فيها، نستوي فنحن نرضى لكم ما رضينا إيش لأنفسنا. ما هذه الكلمة أيها الإخوة؟ فسرت بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن هي كلمة إيش؟ لا إله إلا الله، شهادة العبودية، الكلمة الطيبة، الكلمة إيه؟ التي ضرب الله لها مثلا بالشجرة في سورة إيش؟ إبراهيم، هي الكلمة، وهذا في الصحيح ثابت إيه تفسيرها. نعم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم فسرت بقوله ألا نعبد. وفي الصحيح أيها الإخوة وفي كل السير طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي سيره إلى عظيم الروم كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، وأسلم وفي رواية من غير الواو، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فيها مبحث طويل هذه. على كل حال، إثم الأريسيين، ثم بعدها بين قوسين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الله. الآية، النبي إيش أتى بهذه الآية في كتاب إيه الذي سيره ودفعه إلى إيه هرقل عظيم الروم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا أيها المسلمون، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فنحن على الطريق إيه الحق الطريق إيه؟ الحق القاصد إن شاء الله تعالى. يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما تمارون في إبراهيم؟ كيف يعني تمارون في إبراهيم؟ فيدعي اليهود أنه إيش؟ يهودي، ويدعي النصارى أنه إيش؟ نصران أو نصراني. الله يقول لا، هو ليس بيهودي وليس إيه؟ نصراني. وكيف يكون يهوديا أو نصرانيا مع أن التوراة أنزلت إيه؟ والإنجيل أنزل من بعده؟ فعلا كلام يعني إيه يدل على إيه؟ على عزوب العقل منهم وعنهم. لذلك قال في آخر آية مذيلا أفلا تعقلون، يعني لو كان لكم عقل لا يمكن أن تقولوا هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان في سورة البقرة من المشركين. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ إذن يؤخذ منه يا إخوة تعظيم، تعظيم أن يتكلم الإنسان فيما لا علم له به. قال عز من قائل وأن تقولوا على الله إيه؟ هذا أيها الإخوة من أكبر الذنوب، أن نقول على الله ما لا علم لنا به والعياذ بالله، مثل الشرك والعياذ بالله، مثل الشرك يعني نعمل الكذب على الله. قال عز من قائل في الإسراء أو بني إسرائيل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وما أنا من المتكلفين. ممنوع أن تتكلف علم ما لا تعلم. قل لا أعلم، الله أعلم، ما فيه أبدا. خرج الإمام علي عليه السلام مرة، الإمام علي اللي هو يعني قال لك إيه، أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث ضعيف رواه الحاكم، ولكن الصحيح الذي ليس بالضعيف أن علي كان من أعلم العالمين ومشهود له، الكل شهد له من أعلم العالمين بلا شك عليه السلام. الإمام علي بحر علم، محيط علم كان، ومع ذلك خرج يضرب إيه على كبديه ويقول ما أبردها على إيه؟ على كبدي. قالوا ما هي؟ قال لا أعلم، سألت فيما لا أعلم فقلت لا أعلم، الله أعلم. بارد بارد حلو عليه. لماذا؟ ما في إنسان يعلم كل شيء، الجاهل. ولذلك الإمام علي الإمام عمر إيش قال؟ إذا رأيتم الرجل يسأل في كل شيء ويجيب فاعلموا أن في عقله شيئا، بدكم مجنون ممسوس. ما في إنسان يعرف كل شيء، والله صحيح فوق كل ذي علم، لكن للأسف المصيبة من العامة، المصيبة أي من ومن الخاصة، لكن أول المصيبة من الخاصة الذين لم يورثوا العوام لا أعلم. يعني لو اعتادت العامة أن تسمع من العلماء والله لا أعلم، لا علم لي بهذا الأمر، نسيت، أراجع إن شاء الله، اسألني الأسبوع القادم، لا أعرف، نسيت هذا الشيء، لا أعرفه، لم يمر مبلغ علمي، لا أعرفه. لو أن الخاصة العلماء ومن يتكلم في الدين أورثوا الناس هذه الكلمة لعرف الناس أن لا أعلم تجامع العلم ولا تناقض عالمية العالم. ممكن تكون عالم كبير جدا وإيش ولا تعلم أشياء كثيرة، ما فيها عيب. الإمام مالك ما كانش عالم، عالم بس، وكان إماما جليلا، سئل في 40 مسألة أجاب في 6، وفي 34 قال لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم. 34 والله العظيم أيها الإخوة، لو بعث الإمام مالك وأجاب هكذا الآن تقريبا لأطبق الناس على أنه من الجهلاء الكبار، لأننا أجهل، لأننا أجهل من الجهل، ولا من الصحيح. الناس بتقول الواحد يتكلم في كل شيء، وما في إنسان يعرف كل شيء. ابن الجوزي رحمة الله عليه هذا صنف 350 مجلدا، يعني ترك لنا ما شاء الله مكتبة مثل هذه من كتبه، تأليفات هذه معناها قرأ الآلاف، وآلاف آلاف آلاف مئات الألوف يمكن ما بعرف 350 مجلد مؤلفات. ومرة كان على المنبر، منبر التدريس، كانوا يجلسوا على المنبر عشان مكان عالي وبدرس، واحد سأله سؤال قال له لا أعلم، فهذا جاهل غضب، قال له كيف لا تعلم؟ إذا كنت لا تعلم لما تجلس هنا إذن على هذا المنبر؟ هذا مثل الهبلان بيطلعوا في الأفلام، هذا في التمثيلات التراثية، يعني لماذا تجلس هنا؟ قال له يا رجل، قال له هذا المنبر يعبر فقط عن درجات علمي، هو ثلاث درجات، عندي ثلاث درجات في العلم، لكن لو كان المنبر يعبر عن درجات جهلي لم بغى أن يبنى لي منبر إلى السماك الأعلى. قال له جهلي كبير جدا جدا فوق ما تتخيل. قال له إيش اللي بعرفه أنا؟ وصح، لا تجدون عالما أيها الإخوة، والله العظيم لا تجدون عالما إلا وهو يعتقد في نفسه في الداخل أنه جاهل، والناس تكون مأخوذة بعلمه وسعة حفظه واستحضاره وقوة عارضته وبديهته، وهو بالعكس في نفسه لو فتحت عنه لك أنا جاهل من أجهل جهلاء لا أعلم شيئا. وهذا برهان العلم، أنه عنده علم. لماذا؟ لأن فعلا العلم أكبر وأكثر من أن يحيط به فرد ولو عاش عمر نوح، ولا مش صحيح. لكن الجاهل إذا حفظ القرآن، بس حافظ القرآن بفكر حاله أعلم واحد حافظ كتاب الله، يعني أنه زلمة وإيش كتاب الله؟ في أطفال حافظينه، يعني إذا حفظ له 200-300 حديث من رياض الصالحين ولا من البخاري فكر حاله صار هو البخاري، لأنه جاهل مسكين. لكن لو اتسعت دائرة علمه بعث أن المسألة إيش أكبر مما يتخيل. فنسأل الله أن يعرفنا أقدار نفوسنا، رحم الله امرأ عرف قدر أي نفسه وعرف أي يعني طوره. نعم، ما كان إبراهيم، الآية أيضا هنا في سورة العفو آل عمران، إن أولى الناس بإبراهيم، فسرناها أمس، وقلنا قال صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود يعني إيه ما بعث الله نبيا إلا جعله إيه له ولاة، وإن ولي أبي خليل الرحمن، وإن ولي أبي خليل الرحمن. قال لك إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ من أولى الناس؟ ما تقولش نحن، الذين اتبعوا. من الذين اتبعوه حقا؟ هذه الأمة المرحومة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. طيب يا أخواني، من الذي بنى البنية أو الكعبة؟ أليس كذلك؟ من الذي يستقبل الكعبة؟ أمة محمد. هل يستقبلها اليهود؟ وهم يعلمون أن الكعبة بناها إبراهيم، يقرون لا يكذبون بذلك، وهم لا يستقبلونها. النصارى يستقبلونها؟ لا يستقبلونها. نحن فقط الذين إيه نستقبل. فنحن أولى الناس بإبراهيم، نحن أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. إبراهيم كان حنيفا مسلما. ما معنى الحنف؟ لما أقول حنيف، أي أحسنت، الله يفتح عليك، العوجاج، الحنف. ولذلك قال فلان أحنف، الأحنف ابن قيس. ليش؟ بيمشي هيك، شوفوا القدمين لما تكون هيك يمشي هيك لسان، يمشيش هيك قدمين، بسموه الأحنف، فيها حنف فهو رجل إيش؟ أحنف. والأحنف كان فيه حنفا فعلا، كان فيه حنف عفوا هذا الحنف. طب لماذا يقال للموحد السائر في الصراط المستقيم إنه إيش؟ أحنف، أعوج. أعوج عن إيش معناها؟ مائل عن إيش؟ عن كل سبل الباطل. واحد يقول يعني هذا أهم لسه؟ نعم، الأهم في الأول الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الأهم في التوحيد أولا، أنك أنت تضمن توحيدك بإيش؟ بالكفر بكل السبل، بكل الطواغيت، بكل ما عبد من دون الله في الأول، ثم تحقق الإيمان بعد ذلك. واضح؟ لذلك هذا المعنى الحنف يعني الميل عن كل سبل الباطل وعن كل طرائق الطاغوت هو الأهم، وبعد ذلك تتحلى إيش؟ بالتوحيد الخالص. لذلك هذا معنى إيه؟ الحنيفية السمحة، يعني الديانة المائلة عن كل إيش؟ المائلين، وعن كل طرق الزائغين، وعن كل مناهج الملحدين، والتي يقصد بها إيه صاحبها إيه؟ عفوا، أو أصحابها، الصراط إيه؟ المستقيم والسبيل القويم. اللهم اجعلنا منهم. نعم. وما كان المشركين المؤمنين، واضح. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، هذا المعنى يتكرر مرات كثيرة في البقرة. إيش قال إيه؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، والعياذ بالله. يعني هم يفضلون أن يعود إيه؟ المسلمون الصحابة وثنيين يعبدون الأصنام من دون الله على أن يظلوا في طريق إيه؟ إبراهيم، في طريق التوحيد. فلعائن الله عليهم متتابع إلى يوم الدين. قال تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، هذا تشنيع وتبكيت أيها الإخوة. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون؟ واضحة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني في البداية، أو اكفروا آخره في آخر اليوم لعلهم يرجعون. هذه حيلة احتل بها والعياذ بالله طواغيت وكفرة اليهود لكي يضلوا ضعفة المسلمين، ولم يبلغوا في ذلك مبلغا بحمد الله تبارك وتعالى، وأخسأهم الله. عن بعض المفسرين من التابعين قال صلى يهود، يعني جماعة منهم صلى يهود مع رسول الله الصبح، يلا نروح نعمل حل المسلمين، وراحوا صلوا وراء الرسول، وفي آخر النهار أعلنوا إيش؟ الكفر، وأن هذا الدين غير معجب، كل ما بعجبناش بصراحة، دين باطل. يعني فكأنهم إيه؟ ارتدوا عنه إيش؟ بعد إيه؟ بعد قناعة وبعد صبر وتنقيب وتنقير وخبرة، خبرة يوم ما شاء الله 7 ساعات، لكن لم يبلغوا في ذلك إيش؟ ما يؤملون بحمد الله تبارك وتعالى، ولم يرتد أحد من ضعف المسلمين حتى إيه؟ لهؤلاء المناكيد لعنة الله عليهم لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ماذا تظنون معنى هذه الآية؟ انتبه، لم يقل ولا تؤمنوا إلا بما، انتبهوا. وقال الطائفة كذا أي آمنوا بالذي بي، هذا صح الإيمان وهنا قال ولا تؤمنوا إلا لمن، فرق بين آمن بي وآمن لي، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صحيح أبناء يوسف الأسباط، ما معنى وما أنت بمؤمن لنا؟ وما أنت أي مصدقنا، ما أنت بمصدق لنا. صحيح هذا المعنى. وهنا انتبهوا، هي معنى الآية، ومعنى الآية إذن لا تؤمنوا أي إيه؟ لا تطمئنوا ولا تطلعوا على خباياكم وأسراركم ودخائلكم إلا إيش؟ إلا من تبع دينكم فقط. أمنوا لمين؟ لليهود. كما نقول في العامية، مش مأمن إلي يا أخي؟ ما معنى مش مأمن إلي؟ يعني ما عندك ثقة فيا أنك تضع سرك عندي؟ هي معناها، مش من الإيمان، الإيمان الشرعي. لا، لا تؤمنوا أي لا تطمئنوا ولا تدخلوا على إيش؟ مكنوناتكم وسرائركم وأسراركم ودخيلتكم إلا أهل أي دينكم، دون إيش؟ الآخرين من المسلمين دون الآخرين من إيه؟ من المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ هنشوف. انتبهوا، وهذه الآية غير مفهومة بسهولة، في جملة اعتراضية سوف الآن نتجاوزها مرحليا. قل إن الهدى هدى الله، اترك هذه الجملة الاعتراضية، ماذا يصبح السياق؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجكم عند ربكم. لأنكم لو أطلعتم غيركم من المسلمين مثلا على أسراركم سوف يعرفون إيه؟ ما عندكم من علم، وسوف يتخذونه حجة عليكم ليحاجوكم به عند إيه؟ ربكم. وهذا المعنى مقرر في البقرة أيضا، هذا معنى الآية. لكن دون هذا الفهم تصبح الآية مستغرقة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد، مش مفهوم. إذن جملة قل إن الهدى هدى الله جملة إيش؟ معترضة، لا محل لها من الإعراب، اعتراضية من عند الله. الله إيش بيقول؟ قل يا محمد الهدى الحقيقي الذي يوصل إيش؟ إلى رضوان الله وإلى محبه تبارك وتعالى وإلى مراده من عباده، هو إيش؟ الهدى الذي بعثت به وهو هدى الله، الهدى الذي بعثت به أنا محمد وهو من عند الله، هذا هو الهدى. دون أي ما بأيدي إيش؟ اليهود من الكلام المحرف الذي زيد فيه ونقص إيه؟ من أصلا هو حتى لو أطلعتون عليه مش هدى كامل، صحيح؟ انتبهوا. وإذا كان حتى إيه؟ طبعا هو في بعضه هدى بلا شك، وفي الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا إيه؟ وقولوا آمنا بالله وما أنزل إيش؟ الآية هذه. لماذا؟ لأنه فعلا بعض التوراة فيها حق لكن مدسوس فيها إيش؟ فيها باطل. وإذا لم نستطع أن نميز الحق من الباطل التبس علينا إيش؟ وجه الحق فضللنا والعياذ بالله. فالله قال له إيه؟ يا محمد قل لهم أصلا ما عندكم لا يصح أن يكون هدى إيش؟ كافيا، هدى مغنيا، هدى كاملا، لكن الهدى الحقيقي ما بعثت به أنا. ثم عاد إيش السياق إيش؟ نعم إلى حاله. قال أن يؤتى أحد، إذن هذا هو إيه؟ انتبهوا كما قلت في الدرس قبل السابق وكذا، لما نقول أن كذا أن كذا لا يضطرد، ولكن أيها الإخوة في الأغلب الأعم حين تأتي للتعليل تحذف إيش لامها، يعني لأن لا تطلعوا على أسراركم أحدا من غير ملتكم إيه؟ لئلا يصيب بعض ما عندكم من علم ويتخذه حجة عليكم عند ربكم. فهمتوا الآية كيف معنا؟ هاي الآية. وهناك إيه؟ اعتراض فقط. نعم جملة معترضة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قال تعالى قل يا محمد مرة أخرى إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، العلم والحكمة والهدى والدين كله من عند الله تبارك وتعالى، والله يعطيه إيه؟ من يشاء، ليس جزافا هكذا ولكن إيه بحكمته. قال والله واسع عليم، عليم من الذي يستحق دون الذي إيش؟ لا يستحق. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار من إن تأمنه بدينار، الآية تعرفونها. هذه الآية نزلت على سبب ائتمن عبد الله بن سلام عليه رضوان الرحمة على فعلا قنطار أو مبلغ كبير فأداه، وأتمن أي فنحاص ابن عازوراء على دينار فخانه وغله، والله قال ليسوا سواء، ليسوا إيه سواء، منهم الأمين ومنهم إيش الخوان الأثيم، ففيهم الخونة. طب ما يعني ما مناسبة هذه الآية للسياق؟ واضح جدا، الذي يخون أمانات الناس المادية شوية دنانير بالحري أن يخون إيش الأمانة المعنوية، أمانة الهدى والكتاب. مناسبة هذه الآية جدا، وهذا طبعا ينطبق علينا حتى على الأمة الإسلامية. يعني إذا في مثلا شيخ أو عالم بيخون أمانات الناس المادية، هذا ما يخونش الفتوى؟ مليون في المية يخون الفتوى، لا يتورع في المعاملات المادية. ممكن يتورع في الفتوى؟ مستحيل مستحيل، ما بنأخذ منه هذا بالمرة. نعم طيب لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. من هم الأميون الآن؟ العرب المقصود هنا، العرب المسلمين وغير المسلمين الذين ليسوا بيهود. طبعا كلمة الأميون عند اليهود بشكل عام هم إيه؟ غير اليهود، لكن هنا ما كان إيش إلا العرب في الجزيرة. يعني قالوا ليس علينا في الأميين الجويين، يعني الأغيار الجنتايل، نفس الكلمات تتكرر هذه جويين بسموهم الأمميون. قالوا في الأميين يعني الأمميون ليس علينا سبيل، خذ أموالهم انتهك أعراضهم أي شيء، ليس لهم حرمة، ليس لهم حرمة وليس لهم ذمة، وليس لهم ذمة، قاتلهم الله أكذبهم الله في ذلك طبعا. وهذا ليس أي من شرع موسى، هذا مما زادوه بالإفك والزور والبهتان في إيه؟ في توراة موسى. كذب هذا مستحيل. ولذلك روى الإمام عبد الرزاق عن صعصع ابن يزيد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه سئل قيل له يا أبا العباس إن نغزو غير المسلمين طبعا فنصيب من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة، من أموال الذميين يعني بطلنا شاة دجاجة ديك أشياء زي هذه الشاة والدجاجة. قال ابن عباس فماذا تقولون؟ وإيش يعني بعضكم يعني إيش بتفتحوا حالكم؟ قال السائل قال نقول ليس علينا في ذلك من بأس، ما في مشكلة، أشياء دجاجة. قال قلتم كما قال أهل الكتاب، ما شاء الله عليكم الفتوى الممتازة لهم هذه، قلتم كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين إيش سبيل، إنهم إنما أدوا إلينا إيه الجزية، فإذا أدوها فلا تحل لنا أموالهم إلا إيه عن طيب أنفسهم. فلما هذه فتوى باطلة تفتح حالكم وأصبحت مثل أهل الكتاب. قال لهم ابن عباس شوف سبحان الله وين ديننا وين دينهم، عاد ديننا ما في أمميون وأميون وغير مسلمين، ما في، الأخلاق لا تتجزأ، الأمانة مع الكل ولا مش صحيح، أد الأمانة إلى إيه من إتبع، وهذا حديث ولا تخن إيه. وشوف الرسول هجروا من مكة الرسول، صحيح من مكة هجروه وأرادوا به إيش حتى القتل والذبح وأتمروا عليه، تعرفوا ونحط رأيهم على ذلك ومع ذلك إيش بيت واستخلف ابن عمه ومن أقرب الناس إليه كان، وعرضه للموت لكي يوصل إليهم إيش أماناتهم. شفتوا كيف شرع الرسول؟ واليوم عندنا ناس هنا ما شاء الله موجودين في أوروبا وعندهم فيز وإقامة وبخذوا هلفة بكل أنواع الهلفة، وقال لك هذول إيش أموالهم ليس لها عصمة، اسرق من الدي ام واسرق من البيلا ومن البيبهم كذا، هذول موجودين في بريطانيا قيادتهم الفكريه، قال مشايخ خير بلحى هيك بتهز هز اللحى في الجزيره، شوف شفناها بتهز، فقاتلهم الله ان يفكون، شوهوا صوره الاسلام والله العظيم، هذا تشويه لصوره الاسلام، لذلك نحن نشك حتى في اصل هؤلاء الناس، من الذي يوجههم؟ من الذي يحركهم؟ ماذا وراءهم؟ ورقه قذره سوداء تستخدم لتشويه ايه صوره الاسلام والمسلمين، المسلم يطلع هيك خوان اثيم حقير يسرق لي بيلا وبيبا ون سيوند اول كان فرق خلق وقال مسلم، يا ما شاء الله. للاسف حدثكم مره في الدنمارك من هؤلاء كان شيخ يعم الناس وعلى اساس انه شيخ عالم وبعلم الناس كيف تكفر بعضها البعض مسلمين كفر، وبعدين ضبطوه متلبس هذا الرجل وطلع على التلفزيون في الدنمارك واعترف انه بعطى فتاوى بالسرقه وكذا وانه هذا كذا، فكانت فضيحه بجلاجه قلت الاخوه المصريين يعني. للاسف نسال الله ان فعلا يفتح ايه عيون بصائرنا حتى لا نضل ولا نضل ولا نزل ولا نزل. صح انت مش عالم انت انسان عادي، بس اياك ان يستزلك احد هؤلاء المجرمين باسم الاسلام ولا روح خذ كذا كذا كله حلال، ما ينفع الكلام هذا. وحصل شيء قريبا هذا في اكثر من بلد للاسف الشديد، فهذا فتوى ابن عباس ما في الكلام هذا، والنبي كمان كما يقول عليه يعني هذه نزعه يهوديه ويقول الله كذب وهو يعلمون. بلى الله يقول لا لا لا ليس الامر كما ايه كما يصورونهم، هم كذبوا. بلى من أوفى بعهده واتقى، إذا كان هناك أي عهد بينك وبين أي أمة بينك وبين أي جماعة أي شعب أي فرد واتقى، اتقى ماذا؟ اتقى سخط الله بإيه؟ بالبعد عن ما حرم الله، أي معنى إيه اتقى؟ فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، تعريض باليهود أولئك لا خلاق لهم لا حظ ولا نصيب لا قسم لهم من رحمة الله تبارك وتعالى. الآية الكريمة، هذه الآية أيها الإخوة في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رحمة الله على الجميع، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من حلف على يمين، من حلف على إيه؟ يمين وهو يعلم أنه فيها فاجر أو قال مبطل ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، بغير إيه؟ حق، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال الأشعث ابن قيس في والله كان ذلك، يعني قال هذه القصة لها علاقة بي أنا شخصيا، كان بيني وبين يهودي أرض، كان بيني وبين يهودي إيه أرض، فجحدني أرضي اليهودي فأتيت به النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، يا رسول الله كذا كذا كذا، فقال النبي ألك بينة؟ عندك بينة؟ في شهود عندك بيشهدوا؟ قلت لا يا رسول الله، والله بينة ما عندي بس بينه وبينه الكلام يعني. قال فقال له النبي احلف يا يهودي، قلت يا رسول الله يحلف فيضيع مالي. قالوا الكذاب احلف، قال جاءك الفرج احلف. قال له يا مصيبتي هذا، قال له بتقول اليهودي احلف؟ حيحلف مباشرة، معروف عنهم. النبي قال له ما البيعة من الدعوة اليمين على ايش؟ على من انكر، هذه معروفة. فقال له احلف، فقال له رسول الله اذا يحلف ويضيع مالي. فانزل الله تبارك وتعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم لعنه الله عليهم الى يوم الدين. فهذه طريقتهم، هذا ديدنهم دائما عبر العصور والعياذ بالله تبارك وتعالى. مر في درس سابق حديث مسلم وعند غير مسلم ايضا عن ابي ذر النبي قال ثلاثه لا ينظر اليهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. من هم؟ من المنان بما اعطى والمسبل والمنفق سلعته ايش بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في على فكره هذا كمان ترجع للسيوطي، من الذين لا ينظر الله إليهم؟ جايب لك ما شاء الله يعني عشرات، توجد أحاديث كثيرة في من إيه لا ينظر الله إليه. ما معنى طب لا ينظر إليه ولا يكلمه؟ لا ينظر إليه نظر رحمة، انتبه، لأنه ممكن ينظر إليه هو بس نظر غضب وسخط، هو نظر الله بالعتب فقط. لو عتب عليك ونظر إليك إيش بيعمل؟ اللحم هذا ينزل مباشرة. تعرف الخضر عليه السلام، نحكي قصة باختصار عند الطبراني، قصة طويلة. الخضر عليه السلام ويقال كان نبيا ويقال كان وليا، والأشهر أنه ولي، الله أعلم بالحقيقة. على كل حال هذا الخضر أبو العباس عليه السلام مرة كان ماشي ورجل يا حرام عبد، ويبدو أن سيده عسف به إيش وحمله ما لا يطيق، فقال له يا عبد الله، للخضر يا عبد الله اعتقني. قال له يا أخي ما عندي شيء أعتقك. فتح الله عليك. قال له بالله عليك اعتقني. قال له لقد سألتني بعظيم. بالله تقول لي بالله عليك؟ مش لسه أعطى عهد، هذا سؤل بالله. لقد سألتني بعظيم، عزمت عليك أن تأخذني من يدي فتبيعني في السوق وتأخذ ثمني، ثم إيش تشتري نفسك به وأنا أدخل في العبودية. قال له لا. قال له ما في، بدك تفهم غصبا عنك. قال له سألتني بالله؟ قال له أنت شفتوا كيف الناس بتعظم الله وبنسأل مين الخضر وليش الخضر وكيف الله أعطاه؟ تقوى، التقوى الحقيقية، ربنا عظيم جدا جدا في قلب الأولياء. فهمتوا كيف؟ ربنا مش شيء سهل. مرة إبليس أبو مرة، يكنى بأبي مرة، شوف هالكنية الحلوة، أبو مرة نعنة الله عليه، إبليس خرج لرجل، تبدى لرجل، فقال له الرجل يا أبا مرة مسألة أسألك. قال سل. قال كيف لي أن أصبح مثلك؟ قال له أي حك، ما سئلت هذه المسألة. شو زي بدك تصير إبليس؟ قال له شيء أحببته. شو تشعرك إيش دخلك فيه أنت؟ أنا بدي أصير زيك حابب. قال له ولا واحد في حياتي ألاف السنين عايش بدمر في هالعبادة المساكين ما واحد سألني هالسؤال هذا. قال له أحب شيء أحب، خلاص أنتش عليك. قال له طيب. طبعا إبليس فرع، هو أحسن لقطة في التاريخ البشري هذا، إنسان بالمرة يعني. قال له ثلاثة أمور، قال له ثلاث أشياء تعملها وخلاص بتصير أنت أسوأ مني، استغفر الله العظيم. قال له شيء؟ قال له ما اشتهت نفسك فأعطها. مبدأ الحداثة، هاي مبدأ الحداثة، اللي بدك إياه سويه. تحب تعمل زنا؟ زنا، لواط، قتل، إجرام، خمر، هاي اللي بدك إياه، اللي بخطر على بالك سويه. عشان كنتهوا إيش الآن؟ العبادة في الشيطان صح؟ صاروا يعبدوه، حطوا له قرون وكم حافل بسجدوا له، لعنة الله عليهم وعليه. طبعا هذا هو، هذا سبيل الشيطان، أسوأ مبدأ هذا. مبدأ إيه؟ اللي بدك إياه سويه، والعياذ بالله مبدأ إبليس هذا. قال له ما اشتهت نفسك، قال له إيه؟ فأعطيها، أطعمها، أنلها، ما تقول لها لا. هذا ايش نص الطريق. والشيء الثاني قال له، وقال له ايه؟ ولا تصلي، اصحى الصلاه هذه، ما بدنا الصلاه هذه، مش من طريقنا. وشوف عيسى قال واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. عيسى يحتاج الصلاه طول حياته، تحتاجهاش انت وانت وانت وانا؟ يجيك شيطان ايه صلي الصبح تعبان نام احسن لك، ايه ليش بعد التمثيليه؟ لا لا، تمثلي أولى وبالنام الله بده صلاتني يعني هو يعني اسمع الله قلبي أبيض كذا. مبدأ إبليسي هذا. عيسى الذي كان يحيي الموتى، الله قال له يا عبدي يا روحي يا كلمتي اصحى، طالما روحك في بدنك إياك أن تترك الصلاة، بدك تصلي لآخر لحظة من حياتك. خطيرة الصلاة، تأمل هذه الآيات خطيرة جدا جدا جدا. فعلا لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، قال ما دمت حيا. فإبليس فاهم، قال له إياك والصلاة، تهون. طيب قال له الأمر الثالث، قال له لا تبالي حلفت بالله صادقا أو كاذبا، ولا يهمك اسم الله هذا كذا، لأنه هذا كفر، ما فيش تعظيم لله بصير، فيش توقير، فيش إجلال لرب العزة والجلال تبارك وتعالى. قال له ولك علي يا أبا مرة، ولك علي، قال له ألا أعطي نفسي إيه ما اشتهت، هاي واحدة، وألا أترك الصلاة ما دمت حيا، وألا أحلف بالله لا صادقا ولا كاذبا. قال له ولك علي، قال له ألا أنصح لأحد أبدا. قلت لعنة الله عليه، لا شيء، تشوف شوف المصيبة. قال ألا أنصح، قال نصح له، قال هو أنت نصحته، إن حانت الله عليك البعيد، نصح له الحين مزعج منك، هو تضحكوا عليه مبسوطين، بس انتبهوا منه احذروا، لما تروحوا لي أنا بدي أحذر، احذروا منه الحين، هو مزعوج جدا، هذا حقيقة بحكي لكم مش مزح، مزعوج جدا. أقول لك طيب تضحكوا عليه حوريجيكم الليلة، الليل الآن هو بده يحط راسه وبراس كل واحد فيكم، بده يضله، بده يعمل له شغلة إيه تغضب ربه. انتبهوا عاد، انتبهوا، لعنة الله البعيد عليه، فضيح، هو مش سهل، أضل أبانا وخرجهم من الجنة. فهذه المسألة، فالخضر عليه السلام سواء كان وليا أو نبيا يعرف ما معنى إيش اسم الله، اسم الله أنك تسأل بالله وتقول لك بالله عليك، كان يقول لك وتحلف لك والله العظيم والقرآن الكريم ويحلف كاذبا، والعياذ بالله، هذا ما عنده تعظيم لله. هذا أشبه بالكفار وهو لا يدري. مازح، إيمانه مازح، ما عنده تعظيم الله، ما عنده. فالخضر قال تأخذني، أخذه، باعه المسكين كذا، وصار عبد عند واحد ثاني. وهذا الرجل اللي سيده الجديد للخضر عليه السلام شافه إنسان منوص، رجل كبير كان في السن، يعني ما هو شاب صغير. قالوا طيب، قال له أنت رجل كبير يعني كذا كذا، يعني ريح نفسه. قالوا لا، ما اشتريتني يا سيدي ودفعت فيه إيه لكي إيش أستريح؟ كلفني بعمل. قال له لا كلفني. قال له والله في قطن هنا يحتاج إلى الندف، وأنا ذهب إيه، قال له إيش يعني أقضي حاجة لي، فندف منه يحتاج أيام، رجع بعد ساعة كله مندوف. قال له أنت قوي على إيه ما تكلف به، والله فيك. قال له يعني فيك ما شاء الله خير كثير أنت قوي. قال له وهكذا بده يبني بيته، قال له أنا مسافر بدي أبني البيت بدي أجدده. قال له خلاص حنجيب اللبن وكذا كذا، ما فيش زي ما راح كم من يوم لقى البيت كله ما شاء الله جايب وعامل كل شيء قدرة الله. مش قال لك في حديث سورة الكهف في البخاري ومسلم عنه في البكالي عن ابن عباس فقال بيده فأقامه، شفت الجدار كامل الله أعلم قديش طوله 10 في 20 كذا، قال له هيك وقف الجدار كله، في قدرة في قوة إلهية بيده، ما في زينة عمله هيك وقف الجدار كله مباشرة. فقال بيده فأقامه عليه السلام. لما رجع هذا قال له نبأك عجيب، قال له وخبرك غريب، سألتك بالله، قال له سألتك، قال له هذه التي أوقعتني فيما أنا فيه، سل بالله حبش ما أسأله بالله، هذه فيش فيها كذب، خلاص سألت بالله لو بدي أموت عليه السلام خطر. قال له هذه التي أوقعتني فيما أنا فيه. قال له مش فاهم هذا. قال له يا سيدي أنا من نبأ كذا وكذا. قال له أنت أبو العباس الخضر يا سيدي، قاعد يقبض يا نبي الله اغفر لي واستغفر لي. قال له ما في شيء خلاص، فقط إذا بدك تحرني حرني وجزاك على الله. قال له أنت حر وجه الله يا نبي الله، احكم في وفي أهلي بما تريد، أنا عبدك أنا ومرتي ولادي إحنا عبيد عندك، إيش بدك؟ قال له ما بدي شيء، حرني وخلاص. فحرره عليه السلام الخضر، وقال اليوم حي، وقال اليوم حي هو، ويظهر لأولياء الله الكبار، ظهر لكثيرين من أقطاب الأولياء ومنهم بعض علماء الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين. قصة طويلة جدا عيس. فهذا هو إيه موضوع إيش تعظيم أيها الإخوة جلال الله، ما تحلف بالله كذبا، ما تحلف، وإذا عندك حتى إيمان كبير ما تحلفش لا صادق ولا كاذب أفضل. الإمام الشافعي قال إيه، ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا مذ وعيت على نفسي. شوف رحمة الله عليه الشافعي يعني وأنا صغير، لا أبدا ما بحلف بالله، خلاص صدقني تحب تصدق تحلف سلام أنت حر. وخاصة في قضايا الدين، لكن في شؤون الدين والتعليم النبي علمنا والذي نفس محمد بيده تحلف، ما في مشكلة تحلف على معنى قرآني على خبر على عقيدة على كويس هذا جيد، لكن ما تحلفش في أشياء دنيوية عشان كيلو جزر عشان مش عارف طقيم عشان مش عارف إيه، تحلف في أشياء هذه لا ما يستاهل. قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه، معناها يحرفون إيه الكتاب لتحسبوه واضح وكذا، نفس الشيء كل واضح. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذه الآية قيل عامة في كل الأنبياء وقيل في محمد عليه السلام، لكن ظاهرها العموم، لأنه بتقول ما كان لبشر، والنكرة في سياق النفي إيش تعم، وهذا الصحيح، وإن نزلت في محمد فهي أيضا تعم جميع الأنبياء. مستحيل أن نبيا يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم إيش يطلب من الناس أن يكونوا عبيدا له إيه؟ مع الله أو من دون الله، في اختلاف في كلمة إيه من دون الله، مع الله قيل وقيل ظاهرة من دون الله، مستحيل أيها الإخوة والأخوات، هذا مستحيل. وسبب إيه يقال إيه السبب إيه، أن اليهود لعنة الله عليهم لما جاء وفد نجران في سنة 9 النصارى، جاءوا اليهود أيضا بدهم إيش يناقشوا إيش النصارى، فجاءوا وجلسوا في مجلس رسول الله في مجلس، فقال إيش، فقال أحد اليهود لعنة الله عليه أبو رافع القرظي اسمه، فقال أبو رافع القرظي يا محمد أتريد منا أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ شوف والنبي قال هيك، وكشيش قال هيك، يهودي شخص عليهم، فالنصارى قال واحد سيد يمكن هو العاقب هذا كان موجود، فقال له يا محمد أو ذاك ما أردت منا؟ وفعلا بدك هيك أنت؟ هو بلا النصارى بيصدقوا لحد الآن بيلعبونهم في دينهم بيصدقوا، ألقى كلمة النصارى إيش صدق أنه فعلا، طيب يا أخي اسأل النبي أنت إيش عليك أنت؟ لا. فالنبي قال إيش؟ كلا وما عاذ الله أن آمر إيه الناس بأن يعبدوا مع الله إيه أحدا، لا أنا ولا غير، قال لهم أنا هبدي إياه ما عاذ الله، وأنزل الله هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن إيش القضية؟ كونوا ربانيين. وهذا الذي طلبه محمد منا ومن أمتي، كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ جمع رباني أيها الإخوة. ما معنى ربانيين؟ قيل علماء، فقهاء، حلماء، قال ابن عباس. رباني أو ربانيون، قال علماء، فقهاء، حلماء. طبعا هي واضحة. وقيل الرباني هو الذي يعلم الناس الخير ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، يعني أهل التربية، أهل التسليك، اللي مش بس بقى يلقي خطب ومواعظ، لا، يربي الناس، بيعرف وين أمراض النفس، وين وساوس النفس، وين تسويلات الشيطان، وين كذا وين كذا. عنده قدرة سبحان الله، يعرف هذه الأشياء. مربي كبير على فكرة، مش كل عالم مربي، انتبهوا. بس المربي الحقيقي لازم يكون عالم، وعالم كبير جدا جدا، ويكون يجمع العلم والصلاح، ويجمع العلم إيه والصلاح. لما تقرأ واحد زي أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، أكيد كلكم قرأتم له إحياء علوم الدين، بتحس نفسك بغض النظر عن إيه، يعني ما يقال في الإحياء، بعض الناس مفهوم يعني ليس عندهم إلا كلمة هذه، في حديث ضعيفة، فيه بعض الفلسفات هاي بفهموه، بس مش قادرين يستفيدوا من الإحياء ولا شيء للأسف، عندهم الفلسفات الفارغة هذه. لما تقرأ الإحياء، والإحياء اللي قال فيه شيوخ الإسلام الكبار مثل التاج السبكي، قال لو نظر فيه يهودي أو نصراني بنية لظننت أن الله يهدي. كتب فيه سر عجيب، أنا أقولها شهادة لله تبارك وتعالى، ما قرأت في حياتي إلى الآن، ما قرأت في أي كتاب لعالم العلماء الإسلام وأثر في نفسي كأحياء علوم الدين سبحان الله، وإلى الآن ما في شيء غريب. وهذا على فكرة مش أنا أقول، كثير جدا من العلماء يقولون نفس الكلام، فيه سر غير عادي. لماذا؟ أنت أمام إيه؟ مرب، مش قدام عالم أنت ولا كذا، مرب حقيقي يحدثك عن نفسك كأنه إيش، خبير خريت بها، يعرفها تماما. هذا الرباني تصور، يربي الناس وينشئهم ويزيدهم شيئا فشيئا بصغار العلم قبل إيش، قبل كبار. انتبهوا الآن في النغمة السائدة في العالم الإسلامي من بعض فرقاء المسلمين، أنه إيش، ما شاء الله، أول ما يربوا الناس على المتشابه، استوى على العرش ما استواش، يد الله عين الله، أول ما يربوا الناس، ناس والله العظيم لا يعرفون الطهارة. أنا لما كنت في سويسرا مرة، قلت بلا مكلمة أنا، وراح واحد فتح مسائل زي هذه، مسائل كذا، وأنا لا أحب أن أحدث مع العوام في المسائل هذه، ما بحب أبدا. والرجل يعترض كذا، بعدين بدأ يسأل الرجل، فأنا قلت ما مدخول، مجنون هذا الرجل، الرجل ما في كلامه غير متماسك. ثم لما جلست إليه، وإذا الرجل ماحي لا يعرف شيئا، وخلي أنا يا أخي أصلي منذ أشهر يسيرة، خنافس، عنده خنافس شعره، شو القصة هذه؟ فسألت، قلت لهم إيش القصة؟ قالوا هذا الأخوة الفلانيين، يعني الجماعة الفلانية، هم هذولا تلقفوه مكان، ولا بعرف الطهارة، ولا حدث أصغر ولا أكبر، ولا عارف شيء في الدين أصلا، مسكين هو ما بعرف شيء في القرآن، من شهرين بس عبوا رأسه إيش، استوى على العرش ما استواش، تأويل، مشاعرة جهمية، معطلة، كرامية، سلفية، مش عارف مين، إيش هذا؟ ضللت عباد الله، كفرت الناس، اتقوا الله في الإسلام وفي المسلمين. المربع العكس ذلك تماما، يربي الناس بصغار العلم قبل إيه؟ قبل كباره، حيث يعرف دينهم شيئا فشيئا وخطوة خطوة. وهذا من رحمة إيه الربانيين إيش بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قيل بما كنتم تدرسون أي تتلون وتكررون، لأن الدراسة في الأصل كلمة دراسة، إيش معناها؟ مش النظر في الكتاب، تكرار النظر في الكتب، طلع وتعود ترجع وتعود ترجع وتعود ترجع، بسموها إيش؟ الدراسة. واضح؟ إذا بما كنتم تدرسون، بما كنتم إيه؟ تكررون وتعودون إيه النظر وتجيلون أنظاركم إيش في هذا الكتاب الإلهي. قال بعضهم بما كنتم تدرسون، بما كنتم تحفظون الكتاب، وهذا قريب من إيش؟ من المعنى الأصلي الكلمة. لماذا؟ لأن من أكثر إيش وأجال نظره مرة بعد مرة صور في كتاب حفظه، هذا هو، فهذا قريب مش بعيد، الذي فسره بالحفظ قريب من الذي فسره إيش بتكرار النظر إيش وإعادة إيش يعني تعلمي. ولا يأمركم، لماذا يأمركم مش يأمركم؟ كلها إيه معطوفة، الواو هذه عاطف على إيش، على ما قبل. ولا يأمركم أن تتخذوا ملكا، واضح جدا. وإذ أخذ الله ميثاقا، هذه آية عظيمة، بدنا شوية نخفف سرعة الحديث لأنها آية عظيمة جدا، من الآيات المحبوبة إلى قلوب المؤمنين، لأنها في خصائص من مولانا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم الآيات التي تبرز خصيصة إيه رسول الله، خصيصة خاصة ليست إلا له في كل الخلق. يقول المولى الجليل عز شأنه وجل مجده: وإذ أخذ الله ميثاقا، الميثاق هو العهد الموثق، مش أي عهد، عهد موثق، يعني عهد مغلظ، واضح؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. هذا هو الميثاق، هي النص. قال عز وجل: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. أنتم عارفين الإصر، الإصر هو إيش؟ العهد الشديد، العهد الثقيل، ولذلك سمى إيه؟ إصرا، لأنه مشدد، أصبح ثقيل، أصبح إيه؟ ثقيلا لإيه؟ لتجديده عليك. معناها هذا عهد، عهد يعني إيه؟ فعلا مؤكد ومغلظ. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا، الله يقول وأنا معكم من الشاهدين. عجيب، آية الميثاق، آية غريبة جدا. ما معناها؟ عن علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه، وابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، قال يفسران هذه الآية: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد وهو حي، يقول يعني وأنت حي أيها النبي، وهو حي، ليتبعنه ولينصرنه، وأن يأخذ العهد بذلك على أمته. وانت كمان تقول له، مش هيك؟ تقول له انت يا نبي او يا عبد يا فلان، خذ هذا العهد على امتك ايضا، انه اذا بعث محمد وانتم احياء ان تتركوا ايش؟ اتباعي، وان تتبعوه ايه؟ من دوني. لازم على ادم، هذا على نوح، على ادريس، على ابراهيم، موسى، عيسى، كله، كل الانبياء. واحد يقول اوف، الى هذه الدرجه؟ الى هذه الدرجه؟ انتبهوا، لسه لم نصل الى ما نريد من المعنى. اروع واعمق واحسن من رايته غاص على أسرار هذه الآية واغترف أي من عميق بحر معانيها وأسرارها، والعلامة الإمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي ابن تمام السبكي. هو من سبك، قرية مرفية مصر، لكن عاش كثيرا جدا من حياته في الشام. هو في الحقيقة مش شامي، هو مصري. علامة في طح الكبير، تحدث عنه يمكن في الدروس التفسير هيك بسرعة. السبك الكبير هذا، عنده البهاء وعنده التاج، عائلة كبيرة السبكي. المهم، إمام جليل جدا، عنده رسالة لطيفة 4 صفحات، هي كان ممكن يخليها 400 صفحة، بس هو ذكر فيها فقط الأشياء اللي الله فتح عليه بها في فهم هذه الآية. ما جابش الأحاديث والآثار والأشياء موجودة في كتب التفسير، الأشياء اللي هو الله فتح عليه فيها. سماها إيه؟ التعظيم والمنة، في لتؤمنن به ولا تنصرن. يعني إيش في؟ يعني في بيان وأسرار هذه الآية، التعظيم والمنة، في لتؤمنن به ولا تنصرن. شيء عجب والله، فقدس الله سر هذا الإمام. إيش قال؟ قال هذه الآية تفهمنا حقيقة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وبعثت أو أرسلت إلى الناس كافة. فقد كان المظنون والمفهوم منها وإيه؟ أو المدرك أن الناس في زمنه إلى يوم القيامة هم أمته الذين بعث إيش إليهم وفيهم. وأنتم كما تعلمون يا إخواني وأخواتي، أمة محمد إيش؟ قسمان: أمة الدعوة وأمة إيش؟ الإجابة. يعني الآن اليهود العايشين في العصر هذا وفي كل عصر من أمة محمد، من أمة محمد. النصارى، البوذيين، الهندوس، الكفار، الزن، كل أمة محمد. كل البشر من زمان الرسول يوم الدين أمة محمد، بس بأي معنى؟ أمة دعوة. ولذلك يقول إيه فيما رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. هتقول كيف من هذه الأمة وقال يهودي ونصراني؟ إيش قصد النبي هنا؟ أمة الدعوة، فهمتوا؟ أمة الدعوة، كل البشر أمة محمد، لكن أمة دعوة. ما لهم مش مزية طبعا، هخشوا جهنم هذول. ما مين اللي له مزية؟ الذي أجاب وأسلم مع محمد، هذا إن شاء الله نحن منهم إن شاء الله. ونسأل الله أن نعيش وأن نموت على ذلك، وعياذا بالله من خلاف ذلك، وعياذا بالله من خلاف ذلك. هذه أمة اسمها إيه؟ أمة الإجابة. إحنا من أمة الإجابة الحمد لله تعالى. نعم، طيب. فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا أدخله الله النار، وفي رواية: إلا كان حقا على الله أن يدخله نار جهنم. إذن هذا المعنى مفهوم. السبكي بيقول هذا كنا نفهمه إحنا، قال السبكي، وكل الناس بيفهموا إنه إيش؟ إنه أمة محمد في زمانه إلى يوم الدين، الناس عفوا في زمانه إلى يوم الدين هم أمة محمد والنبي أرسل إليهم. قال لا، السبكي مش هذا الحكاية، طلع من يوم آدم إلى يوم الدين الخلق أمته وهو مبعوث فيهم جميعا بمقتضى هذه الآية. والله صحيح، هذا كلام صحيح. لماذا؟ لأن كل نبي أعطى العهد والأصر والميثاق الغليظ أنه فعلا إذا بعث محمد حتبعه يا رب، هو نبي ورسولي وأمتي، حأخذ عليه العهد بذلك. شفتوا؟ وسبحان الله العظيم، مصداق هذا القول السليم والسديد، ومرة عملت عليها أعتقد أكثر من خطبة يعني في أوقات مختلفة طبعا، أنه إيش؟ ما يوجد دين أيها الإخوة عالمي إلا وفيه البشارة بمحمد. بدك التوراة مليئة، بدك الإنجيل أكثر من التوراة، بدك الفيدا كتاب الهنود المقدس وهذا الذي جئت به في خطبة الحمد لله تبارك وتعالى. أتيتكم بنقول من الفيدا صحيح؟ إذا تذكرون في خطبة عن ميلاد رسول الله من كتاب الفيدا المقدس عند الهنود، أتيتكم بأوصاف رسول الله واضحة جدا جدا، والكتاب موجود اليوم، أنا عندي نسخة منه مطبوع بالعربية، المهم ترجمة الزعبي هذا. فمن الفيدا موجود في الفيدا، ومذكور أنه إيه؟ أنه اسمه أحمد، وأنه عمه أبو النار، وبكفر بي. مين أبو النار؟ لا إله إلا الله يا أخي، شيء قشعر البدن، شيء يخوف. بس إحنا كسالة، إحنا علماءنا وكذا، ما في ما المفروض إحنا إذا كنا زي الأوروبيين باسم الأديان المقارنة هذه ما نخليش كتاب دين إلا نقرأه ونجيب ونترجم ونعمل ونقارن ونثبت ديننا وصحتنا. بس إحنا كسالة، ما في، خلاص اللي كتبوا البيهقي والطبراني وكافي، والله يحبه كثير علينا، حتى ما بنبحثش بنقارنش. كتاب زرودشت كتاب المجوس عندهم كتاب نفس الشيء، الأفست هذا نفس الشيء، في بشارة من محمد وواضحة جدا، لا إله إلا الله. وفي عالم هندي، الهنود عندهم عبقرية ما شاء الله، يعني في كتاب صار الآن تقريبا يعني ممكن 25 سنة أتمنى أني أتحصل عليه وأقرأه، بس العرب مش عارفين قيمته، فما ترجموهوش من الأردو، للعلامة سليمان الندوي، اسمه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، في 5 مجلدات، فيه أبحاث لم تكتب في التاريخ الإسلامي أصلا، لم يكتب مثلها بالمرة، شيء عجيب عجيب. أنا قرأت بعضها، شيء مش طبيعي، لأن هذول الهنود علماء الهنود المسلمين عندهم اجتهاد أيها الأخوة، عندهم يعني عبقرية في العلم غير عادية، وبيشتغلوا ليل نهار، مثل علماء كسالى بحط عمامهم بيمشوا هيك ولا فاهمين شيء. كتاب رهيب. في عالم اسمه عبد الحق فادرياتي رحمة الله عليه، مولانا عبد الحق فادرياتي، عنده كتاب بالأردو اسمه محمد في الأديان والكتب العالمية، برضه لم يترجم، وجايب فيه من الإفستا ومن الفيدا ومن كله للأسف الشديد. فيا ريت. فإذا هذا معنى كلام، لماذا أتيت بهذه الكلمات أو النقولات؟ لماذا؟ لكي نثبت أنه فعلا ما في نبي من الأنبياء صور إلا إيش؟ وبشر بمحمد، وأخذ العهد على أمته أن تتبع محمد لو بعث محمد، وهذا السر أنه إيش؟ محمد مذكور في الكتب العالمية الدينية كلها، صح ولا لا؟ الشيء مش طبيعي يا أخي، لكن غير مذكور، هو الوحيد المذكور، صدق الله في هذه الآية إذن وفي كل كلامه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إذن محمد هو نبي البشر من يوم آدم إلى أن تقوم الساعة، وهذا معنى أرسلت إلى الناس، قال هو أرسلت إلى الناس كافة، وعارف إيش بيقول هو، ما قالش من بعدي، إلى الناس قال. وفي حديث آخر السبكي أيضا إيش أضاءه لأول مرة إضاءة عجيبة، تقييد الدين السبكي رحمة الله عليه، اللهم أنا أشهد أن أحب هذا الشيخ الإمام من زمان بالحمد لله، أحبه وأحب علماء المسلمين الكبار، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين، والله نحبهم حبا جما هذول الناس. لما تقرأ لهم يا أخي تتمنى أنك عصرتهم، أنك شفتهم، أنك تقبل أيديهم، علماء كانوا صلحاء يا أخي، والله بفتح لهم فتوحات، تقرأ لهم شيء عجيب عجيب عجيب، وأشهد الله أن المعاصرين بالنسبة إليهم لا يعدون إلا أطفالا ولا شيء ولا عارفين شيء. فناس ما شاء الله، أمة محمد هذه كمان. فهذا السبكي أضاء هذه الآية أضاءة عجيبة. إيش هو؟ قال في حديث آخر مشهور، حديث جابر وغير جابر، يعني متى نبئت يا رسول الله؟ إيش قال؟ إني عند الله لنبي وإن آدم لمنجدل في طينته. كيف كنا نفهمه؟ هذا مش كلام، كلام السبكي، انتبهوا. كيف كنا نفهم الحديث؟ وكيف فهمه كل الشراح قبل السبكي وبعد السبكي للأسف؟ إنه يعني محمد هو في علم الله دائما كالنبي، يا سلام. طب فعلا ما فيش فيها شيء جديد هذه، وليست خصيصة، لماذا؟ لأنه كل الأنبياء في علم الله أنبياء، صح؟ هو إحنا مش أنبياء، صح عليك، عادي، معروف هذا في علم الله، صح ولا لا؟ طب وين خصيصة محمد يعني؟ إني أنا كنت في علم الله قال نبي يعني، طب ما عيسى في علم الله نبي؟ هذا عبقرية السبكي، قال يعني مش هذا المعنى، النبوة معنى ثابت لمحمد حقيقة، وآدم لسه إيش؟ لم يخلق، لم يكن بشرا سويا، ومحمد كان نبيا حقيقة. لكن إيش الناقص في القضية؟ الناقص في القضية أن الذي سيبعث إليهم أو فيهم محمد لم يتخلقوا بعد، لكن هو فيه قابلية النبوة على تمامها. واحد يقول لي وين؟ طب مين محمد هذا؟ محمد ما كانش مخلوق جسمه لسه، مظبوط؟ هذا بسموه الأولياء والعلماء الكبار بسموه الحقيقة، فيش اسمه الحقيقة المحمدية، الحقيقة الإبراهيمية، وهي أدق أيها الإخوة وأغمض من أن تنالها عقولنا الصغيرة إحنا زينا، مش ولا من كبار المحققين في العلوم الدينيه. فشيء اسمه الحقيقه. فالحقيقه المحمديه كانت ايه؟ متحققه بالنبوه على كمالها، نبوه حقيقيه مش فقط في علم الله وبس، علم الله سابق بكل شيء تبارك وتعالى. هذا فمحمد كان نبيا حقا، وهو الوحيد عنده هذه الخصيصه انه كان نبيا حقا، ولذلك يقول السبكي قدس الله سره، ولذلك راه ابوه ادم وقد كتب اسمه على عرش الرحمن محمد رسول الله، وفي الحديث الذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه وصححه بعض وضعفه بعض حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب سألتك بجاه محمد أو بمحمد إلا ما غفرت لي. قال يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال يا رب إنك لما خلقتني ونفخت فيه من روحك نظرت فوجدت مكتوبا على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف اسمه إلى اسمك إلا وهو أحب خلقك إليك. قال صدقت وقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. من خلق؟ لا آدم ولا غير آدم، محمد هو ثمرة شجرة الكون كله والوجود صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، عدد خلقه ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، أن جعلتنا من أمة هذا النبي الكريم يا رب لك الحمد. والله أيها الأخوة لو مكثنا والله العظيم عمرنا نحمد الله على هذه النعمة، والله العظيم ما أدينا حقها ولا بعض حقها، اخترنا هيك اصطفانا، هذا اصطفاء إلا برضو أن نكون من أمة هذا النبي. وبنشوف الآن في ناس عايشين كالبهائم. أمس شفت اليوم، شو أمس اليوم والله شفت لك واحد أجنبي شعره يلصف هكذا 70 سنة، جميل جدا جدا، ونظر لم أرى فيه إلا دابة والله العظيم يا إخواني، بيشرب وقال البيرة بتلذذ كالدواب، بيعيشوا يأكلون ويشربون، ولا الجنس ولا النسوة، شيء فظيع وخطر لي خطر كبير هيك يعني استغرقني ربما 5 دقائق. قلت للأسف من أمة محمد من يعيش ويموت هكذا، للأسف للأسف إحنا ما نخرجناش نعيش دواب بيك، صح ولا لا؟ عندنا معاني سامية راقية جليلة ينبغي أن نعيش وأن نموت من أجله، صح ولا لا؟ ليش تسرح لي شعره وملمع لي اياه اختي 70 سنة بتذوق الزلمه يتنكه يستنكه قال البيره قدامه ومعاه واحد قال مزوق حاله، وش يعني قرف ابدا. احنا في عندنا شرف والله عندنا، فكر هيك ايها الشاب، فكر ايها المسلم هيك فكر، اياك الشيطان يستزلك ويخليك تعيش اكرمكم الله البعيد يعيش فعلا كذاب للشهوات ياكل وشه وبس ويموت هيك ابدا. خليك خلي طماعيتك وغيرتك ان تكون من اهل الله من رجال الله، مسلم مسلم مسلم محمدي في قبس من انوار محمد، صح ولا لا؟ وبتعيش عزيز وبتموت كريم وفي قبرك تأمن بإذن الله تبارك وتعالى، وتبعث يوم القيامة آمنا إن شاء الله إذا كنت من أهل الله، خليك مع الله، هذا هو عيش وموت من أجل هذا المعاني. اللهم أقدرنا على ذلك، فإنه لا يستطاع ذلك يا رب ولا شيء منه إلا بقدرتك وبتوفيقك، فاللهم أقدرنا عليه بجاه أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب. فهذا هو، ولذلك هذا التقي السبكي هو الإخوة، هذا التقيس رحمة الله تعالى عليه اللي قلنا عنه في خطبة الجمعة، اللي كان يمرق خده مكان أقدام النووي، شوف التواضع وين، وعلامة كبير. يقول صلاح الدين ابن أيبك الصفدي صاحب الوافي بالوفيات علامة كبير ومؤرخ وعنده كتاب أكثر من 40 مجلد فقط تراجم العلماء من بواقع الدهر، كان قال يقولون ما أتى بعد أبي حامد الغزالي كالتقي السبكي وهم يظلمونه بذلك، فما هو عندي إلا كسفيان الثوري. مين قال أبو حامد الغزالي كذا؟ أعظم قال عندي، أعظم من أبو حامد الغزالي عقليته الدينية والفقهية، تقي السبكي الحافظ الذهبي، تعرفون الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي كان تقريبا يعني زميله وتلميذه، التلمذ عليه في أشياء معينة كان الحافظ الذهبي محدث كبير ومؤرخ الإسلام. قال فيه الإمام الصفدي هذا قال الإمام شمس الدين الذهبي كأن الله أحضر له أمة محمد الذين سبقوا كلهم ووقفوا في صعيد واحد فهو يصفهم. شيء عجيب، عنده كتاب اسمه تاريخ الإسلام طبع الحمد لله، تعرفوا كم؟ 52 مجلد تاريخ الإسلام 52 مجلد. الذهبي الحافظ الذهبي ايش يقول؟ يقول ليحن الجامع الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي. الحاكم البحر يقصد مين؟ السبكي. الحاكم البحر التقي اللهم صل على سيدنا محمد هو أحفظ الشيوخ جميعا وأقضاهم وأخطبهم علي، ما هو اسمه علي يعني تقي الدين علي السبكي. قال هو أحفظ، مش كان فقيه وعلامة كذا كذا في الحفظ، كان حاكما. ترى شو إيش حاكم؟ أكثر من حافظ، أكثر من حافظ، واختلف فيها. قيل حاكم اللي يعني لا يغيب عنه من الحديث إلا ما ندر، ويعرف تقريبا كل سنة رسول الله. فالسبكي هذا كان حاكما، الذهبي حافظ، مع أن السبكي حقيقة أي واحد بيعرفه ويقرأ الفقه يعرف كفقيه يعني، مش فقيه وأصوله بس، وحاكم في الحديث كان حاكما رحمة الله عليه. فهذا عنده الرسالة العجيبة هذه التعظيم والمنة في لتؤمنن به ولا تنصرن، فجزاه الله عنا وعن العلم خير الجزاء. طيب قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك ونكث بالعهد هذا فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أيها الإخوة والأخوات، هل يوجد شيء في كون الله لم يسلم لله؟ كل شيء أسلم لله، إما طوعا اللي هم أي أمة الإجابة، ها، وإما كرها من غصب عنه، لأنه يقطع لناموس الله في الخلق، صحيح؟ بتنفس، بنام، بقوم، يخبط، يمرض، يعتل، مش عارف إيه، كله إيش؟ بإيش؟ بناموس الله السالفي من غصب عنه، فبده يخضع لله. إذا ما خضعش طوعا بده يخضع إيه؟ كرها. فقال هذا إيه؟ يعني دين الله تبارك وتعالى هو الإسلام، والكل مستسلم لله، فلما لا تستسلموا طيب؟ وقد استسلم كل من في الكون وكل ما في الكون لله طوعا أو كرها. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخره، الآية واضحة، لكن فيها مبحث اللي هو إيش هنا، قال إيش علينا، وإحنا قلنا غاري إلينا، قولوا آمنا إلينا، لما يقول مرة إلينا مرة علينا، في الحقيقة يعني لم أجد المفسرين ما يشفي إيش العلة وينقع الغلة في هذه المسألة بالذات. وقصار ما قرأت الإمام الألوسي وهو سيد المفسرين المتأخرين أنه قال والتحقيق أن تعدية الفعل أنزل بعلى وتعديته وتعديته بإلى سيان، قال نفس الشيء ولا يختلفان إلا بالاعتبار، قال هذا التحقيق مع كل اللتا واللتي، هذا التحقيق ولا يختلفان إلا بالاعتبار. كيف الاعتبار أيها الإخوة؟ تعرفون الإنزال له جهة، جهة فوقانية وجهة إيش تحتانية، فإذا أنت اعتبرت إيه جهته الفوقانية التي نزل الشيء من لدنها، فإيش بتقول؟ أنزل علينا. وإذا اعتبرت الجهة التي انتهى إليها المنزل فقلت إيش؟ إلينا. قال هذا التحقيق وليس بشيء كبير يعني. قال ثم إيش يعني يفاضل بينهما تفننا في العبارة، لا إحنا في عنا تحقيق أعطيناكم طرفا منه، وإن شاء الله نعود إليها، أنه بده إيه كلام طويل. على كل حال من أحب إيش يعني أن يعلم إن شاء الله مبلغ هذا التحقيق من الصحة أو عدم الصحة، فليعد إلى كل الآيات التي فيها إيش كلمة إيه أنزل علينا أو أنزل إيه إلينا، عليكم أو إليكم، يعود ويرى موقف أهل الكتاب دائما وبما يعبرون، وسوف يضح له إن شاء الله في الجملة صحة ما قلت بفضل الله تبارك وتعالى. موضوع طويل هذا وجميل لغة. طيب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو هذا الإسلام الذي لا يقبل الله إلا هو أو إلا إياه، عفوا إلا إياه، ما هو؟ هو الدين الذي بعث الله به الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى خاتمهم ومقدمهم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو توحيد الله. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، كلها ما بعث النبي إلا إيش أن اعبدوا الله لا إله ما لكم من إله غيره، كله نفس الشيء، هذا هو الإسلام. وفي الأخير تمت صورة الإسلام إيش مع إيه؟ مع محمد، وفي إيه؟ وفي دين محمد، الإسلام الصحيح الحنيف الذي إيه ليس فيه شية أو شائبة إيه وثنية أو شرك بحمد، وهو المحفوظ بفضل الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال، طبعا الحديث هذا إيش من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، قال سمعت أبا هريرة الحسن البصري قابل كثير من الصحابة، هو قال سمعت هريرة يحدثنا في المسجد يقول قال صلى الله عليه وسلم تأتي الأعمال يوم القيامة، أي الله تبارك وتعالى، فتأتي الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول أنت على خير، ممتاز أنت كويس بس خليك، ثم تأتي الصدقة تقول يا رب أنا الصدقة، فيقول أنت على خير، ثم يأتي الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول أنت على خير، وهكذا تأتي الأعمال، كل يقول نفس المقالة يا رب أنا كذا، والله يقول إيش أنت على خير، أنت أو أنت على خير، حتى يأتي إيش الإسلام، الدين، العقيدة الآن عاد مش العبادات وكذا، الإسلام العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول أنت على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ النبي عليه السلام وأفضل الصلوات والتبريكات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفرد به أحمد، هذا الحديث تفرد به من أفراد إيش من أفراد أحمد في المستريح، تفرد به أحمد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك، إلى أن قال إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات روى ابن جرير أيها الإخوة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنها نزلت في رجل من الأنصار يعني الأوس أو الخزرج أسلم ثم عاد إلى الشرك والعياذ بالله، أو عاد في الشرك والعياذ بالله، ارتد والعياذ بالله، ثم ندم بعد ذلك، ندم بعد ذلك، فبعث نفرا من قومه ليسألوا له الرسول عليه الصلاة والسلام هل له من توبة، فأتوا النبي فسألوا يا رسول الله فلان من هذا يعني من قرابات يعني كان مسلم ثم ارتد والآن نادم بده يحب يرجع يعني الإسلام ممكن يرجع؟ فالنبي سكت. فأنزل الله هذه الآيات: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله إلى أن قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسلوا إليه فعاد إليه ودخل الإسلام. لكن هذه الآية هذا سبب النزول، لكن أليست عامة؟ تعم تعم تعم كل إنسان إيه كفر بعد أن استبان له إيش الحق. نعم، بأدلته وبراهينه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ما معنى ازدادوا كفرا؟ طب كفروا وازدادوا كفرا، الأرجح أن معناها إيش؟ وماتوا على ذلك، يعني ظلهم في الكفر في الكفر في الكفر في الكفر إلى أن ماتوا. ولذلك قال إيه؟ ازدادوا إيش؟ كفرا، ظلهم يزدادون والعياذ بالله إيه؟ ظلوا أو يزدادون حتى إيه؟ حتى ماتوا. قال تعالى لن تقبل إيه؟ توبتهم وأولئك هم الضالون. وقيل هي في المنافقين بيسموهم يسميهم الفقهاء الزنادقة، الذي يقول آمنت كفرت كفرت آمنت آمنت كفرت كما قال في النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل إيه؟ عفوا لم يكن الله ليهديهم ولا إيه؟ لم يكن لا لا عفوا لا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذه الآية. فهذه الآية أخي نزلت في المنافقين المتزندقين. ولماذا لا تقبل توبتهم أيها الإخوة في الظاهر يعني على الأقل؟ لأننا لا ندري هل يلعب أو يتوب، صح ولا لا؟ زنديق كل يوم الثاني يقول لك لا كفرت، بنيجي كذا يقول لك لا رجعت أسلمت، كفرت لا أسلمت، شو هذا؟ ما بنعرف. ومن هنا على فكرة هذه الآية آية النساء حجة العلماء الذين قالوا لا تقبل توبة الزنديق، وهذا القول مرجوح وإن قال به كثير من الأئمة، انتبهوا، وعليه الفتوى في بعض المذاهب المعتمدة، لكن في الحقيقة بالنظر إلى الدليل الشرعي والمقارنة قول ضعيف. تقبل توبة كل من أراد إيش؟ أن يتوب. علم الله هذا شيء آخر يعني، وأولئك في علم الله شيء آخر، عندنا شيء آخر، فهمتوا؟ وأولئك هم الضالون. طيب، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، طلاع الأرض ذهبا، قراب الأرض ذهبا. ما الفرق بين الملء والملء؟ ما هو ملء الشيء؟ ما يملأه. ما هو الملء؟ مصدر ملأه. في فرق بين المصدر وبين إيش؟ الاسم. الملء هو المصدر، الملء هنا ليس مصدرا، الملء هو إيش؟ اسم. يعني ملء الشيء ما يملأه، صحيح؟ يعني لو ملئ إيه؟ لو تخيلنا الأرض وقد ملئت إيه؟ ذهبا، وآتى الكافر بهذا الذهب أيها الإخوة وأنفقه هكذا، أنفقه في يعني في إيه؟ في مختلف وجوه إيه؟ الخير على ما يبدو، هل يتقبل منهم يوم القيامة؟ الله لا يقبله. بنيت مستشفيات، شققت الترع والأنهار والجسور ومش عارف إيه، وكفلت الأيتام، الله يقول كويس كويس، بس كافر أنت، مش مقبول منك. فهمت إيش معنى الآية؟ واحد يقول لا الآية بتحدث عن الفدية، انتبهوا، لا مش عن الفدية فقط. إيش بتقول؟ ولو افتدى، في لسه فدية وفي غير، في شيء لن يقبل ولو أراد أن يفتدي به أيضا لن يقبل. إذن هنا هنا إيش معنيان في المقام. المعنى الأول لن يقبل منه. قال تبارك وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مش الله قال فكوا رقبة إطعام أو إطعام أو كذا ولا صحيح؟ قال لكن هذه الأعمال إنك تطعم وتعطي الفقراء المساكين بقبلها إذا بتكون من مين؟ من المؤمنين الذين يتواصون بالصبر والمرحمة، بقبلهاش من كافر، كافر ما بقبلوش. إيش ما يعمل؟ في صحيح مسلم على ما أذكر من عائشة، لم أراجعه لكن إن شاء الله عن عائشة في صحيح مسلم، سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما لعبد الله ابن جدعان في الآخرة، وقد كان رجلا يقر الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام. عنده ثلاث خلال كبيرة مشهورة عنه، عبد الله ابن جدعان، تعرفوه من قرأ السيرة أكيد ارتطم بهذا الاسم، حلف الفضول وإن كان في دار عبد الله ابن جدعان، صحيح؟ النبي قال لقد شهدت حلفا كذا في دار ابن جدعان، ما أحب أن يكون ولو دعوت به في الإسلام لأجبت، حلف الفضول. طيب، ابن جدعان هذا كان من سادات العرب، إنسان كريم وشهم، يعني كان إيش؟ يقرئ الضيف. شو يقرئ الضيف؟ من قرى الضيف، يعني إيش؟ يكرم، يعطي الضيف كرامته جائزته. النبي قال إيش؟ أعطوا الضيف إيه؟ جائزته. فكان يعطي الضيف إيه؟ جائزته. وكان يفك العاني. من هو العاني؟ الأسير، يفك الأسرة، يفك الأسرة من أمواله يرضخ. وكان يطعم الطعام فقراء المساكين كذا، يعطي الرجل هذا، فما شاء الله رجل يعني جهود وكرم وشهامة، فما له عند الله؟ هل ينفعه عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كافر قال مش هينفعه عند الله، بس في مبحث الكلام هذا. على كل أيها الإخوة، إذن موضوع إيش؟ إنه لو كان الكافر عمل خيرا إيش هذا الخير؟ خير كثير، يعني ذهب ملء الأرض أنفقه في وجوه خير كما يبدو، وهو كافر ولقي الله كافرا لن يتقبله الله منه. يا إلهي، الإسلام أهم شيء. طيب والعكس إيه؟ قال مش العكس، ولو افتدى به، وكما لو عنده مثل إيش الأرض ذهبا وقدمه لكي يشتري نفسهم يا الله يوم القيامة، يقولوا لا ما فيش فدية اليوم، ما فيش عدل، العدل هو الفدية، ما في عدل اليوم ولا شفاعة كمان، راح طرحت عليك انتهى كل شيء. في الصحيحين أيها الإخوة وفي مسند أحمد تتفاوت الألفاظ بينهم، لكن نفس الحديث هو عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة وأفضل السلام يؤتى بالكافر يوم القيامة فيقال له يا فلان لو كان لك طلاع أو لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت إيه مفتديا به اليوم؟ يقول نعم. فيقول له الله تبارك وتعالى قد طلبت منك أيسر من ذلك فلم تفعل. كذاب، قال له. عند الإمام أحمد يؤتى إيش بالمؤمن فيعرف منزلته ويسأل، يقال له كيف وجدت منزلتك؟ هل عند أحمد نفس الحديث بس فيه تفاوت وأشياء زيادة، فيقول يا رب أي رب وجدتها خير منزلة، فيقول له الله تبارك وتعالى سل وتمنى، اسأل وتمنى اللي بدك إياه، سل وتمنى، فيقول يا رب أتمنى أن تردني إلى الدنيا لأقتل فيك 10 مرار، أرجع وأموت سبيل الله مجاهدا وأرجع وأموت 10 مرار، لما يقول الرسول لما إيه؟ لما رأى من فضل الشهادة. طبعا لا يعطى ذلك كما في الصحيح، حديث آخر. على كل حال، ثم يؤتى بالكافر ويسأل عن منزلته ويقال له كيف وجدت منزلتك؟ يقول أي رب شر منزله، والعياذ بالله وضعي سيء جدا جدا، طبعا سيء. يقول ابن عباس أيها الإخوة يقول مجاهد رأيت ابن عباس والناس يطوفون بالكعبة وبيده محجن، تعرف المحجن عصا معكوفة إيش الرأس يلتخط بها الشيء يعني هكذا، وبيده محجن والناس يطوفون ويقول قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو نزلت قطرة من الزقوم على أهل الأرض، يعني على الأرض، لأمرت على أهل الأرض عيشتهم. قطرة من إيه؟ من إيه؟ من الزقوم، هذا طعام الأثيم والعياذ بالله، قطرة واحدة على الكرة الأرضية كلها لأمرت. شو لأمرت؟ يعني لمررت، حيصير كل شيء مر، البحر والمي والأكل كل شيء حيصير مر. لأمرت على أهل الأرض إيه؟ عيشتهم، فكيف بمن إيه؟ ليس له طعام إلا الزقوم. كفر كفر وجهنم، هذا شيء شيء شيء فوق ما نتخيل، فوق. والجنة أيضا فيها فوق ما نتخيل بحمد الله، اللهم اجعلنا من أهلها لا يبغون عنها حولا، اللهم آمين. فهذه إيه؟ فقال له شر منزلة، كيف وجدت منزلتي؟ قال له شر منزلة. فيقول له يا فلان لو كان لك طلاع الأرض ذهبا أكنت تشتري نفسك به؟ فيقول نعم يا رب. فيقول له كذبت، قد أردت منك أقل من ذلك فلم تفعل، فيرد إلى جهنم. هذا شيء مخيف. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قيل البر هو البر الذي تعرفونه وقيل البر هو الجنة، وأنا قريب من قريب، لأن البر طريق إيش الجنة، وفي الصحيحين يهدي البر والبر يهدي إيش إلى الجنة. فسرت الشيء إيش بسببه، اسمه تفسير الشيء إيش بسببه مش بماهيته، جائز جائز، هذا موجود كثيرا في التفسير تفسير الشيء بسبب. لن تنالوا البر، البر على وجهه أو الجنة من باب إيش السبب، حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الصحيحين وفي مسند أحمد أيضا وغيرهم كثير أن أبا طلحة الأنصاري، عارفين أبو طلحة هذا كان فارس كبير من الأنصار، النبي كان يقول إيه أبو طلحة كتيبة وحده في أحد، وقف هكذا وقف إيه، والنبي طب تعرف السهام عليه أجته كذا وجرح وكسرت رباعيته وجرح فوجة الشريفة إلى آخره وشج، فوقف يقول رسول الله نحري دون نحرك، صدري دون صدرك، والله لن يصل إليك أو أنا حي. ما شاء الله عليه، هي الصحابة، هي الرجولة. قال له كل سهم في رقبتك، قبل يكون في رقبتك يا رسول الله، في صدري قبل يكون في صدرك. والنبي كان يحبه كثير، يقول يا أبو طلحة كتيبة وحده، كتيبة هذا كتيبة العجيش هذا لحاله صح. وكان مع ذلك شوف كيف مش ما فيش في أمة محمد من الصحابة مترفون، ما في مترفون الحمد لله، كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، أغنى واحد كان. وشوف كيف في الجهاد مش يخلي ماله إيش جبار رعدي تبع دنيا، يعني بتعرف يدمي الحرير، يعني يقولوا إيه مسه الحرير يدمي بنانه، هو لا بالعكس، رجل فارس وأغاني عنده كله لله. وكان أحب ماله عفوا أحب أحسن وكان أحب ماله إليه بيروحاء، اسم لبئر كانت مقابل إيه المسجد، مقابل أي مسجد رسول الله، يدخلها النبي عليه السلام ويشرب من ماء فيها طيب. وطبعا على كل حال، فلما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا فعل أبو طلحة؟ جاء النبي وقال: يا رسول الله، سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى، يا أخي كانوا عندهم جهاد، عندهم طاعة، مش زينا سمعنا وطعنا بس بالكلام، سمعنا وطعنا بالعمل بالسلوك مباشرة، بدهم الآخرة، هم وراء كسبوها والله، قدموا كل شيء ما فيها، كله راح، أسلفوا. سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقد علمت أن أحب مالي إلي بيرحاء، فهي يا رسول الله لله ورسوله، ضعها حيث شئت، أرجو ذخرها وأجرها ونورها يوم القيامة. قال بدي لله أنا هذه، وأحب مالي بئر عذبة، وما عندهم كلمة كثير. فالنبي قال: قد سمعت ما قلت، سمعت اللي قلته أنت، بخن ذاك مال الرابح. أحسن تجارة قلت عملت، هنيئا لك، أستحسن. قال له: أستحسن أنا اللي عملته، هي معنى بخن ذاك مال. ثلاث مرات ضعها في أقاربك، شوف الحكمة النبوية كمان، عشان ما يجيش شيطان وكذا، وأقارب ربما إيش يجدون في أنفسهم غضاضة، وخير الصدق ما كان أيضا في الأقارب إذا كانوا محتاجين وكذا. فقال له: ضعها في أقاربك. قال له: أفعل إن شاء الله يا رسول الله، بس خلاص هي الحين لله، أنا أعطيها. فقسمها في بني عمته، فقسمها في بني إيه؟ شوف كيف الصحابة كانوا، شيء عجيب. طيب، عبد الله بن عمر روى عنه ابن أبي حاتم عن نافع مولاه يقول: قال ابن عمر: قد قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ونظرت فوجدت أن أحب مالي إلي مرجانة، حنقول مرجانة غلط، مرجانة بالفتحة، مرجانة جارية رومية لي، كانت جميلة جدا وبحبها ابن عمر، بحبها كثير بعشقها مرجانة، أحب شيء قال لي، أحب شيء أنا أملكه هالجارية الحلوة هذه، وجارية ممكن تسر بيها ويعطوه يعني هيك في ملك اليمين. قال: فأعتقتها وقلت يا لله. شفت كيف جهاد النفس، إذا أحب شيء لي بديش إياه. قال: فلو كنت عائدا في شيء خرجت عنه لله لعدت في مرجانة. شوف الصدق، حتى لو شيء يعني بدي أندم عليه وبدي أرجعه بس مرجانة، غيره لا، بس مش حرجع. قال: أنا رجل أنا. ومين هذا؟ ابن عمر. ابن عمر كان كثير بيحب النساء، مش عيب، النبي قال: حب بريها النساء. كان ابن عمر يصوم كثيرا ويفطر عن النساء، أول شيء على الجماع، عنده شهوة قوية جدا ذكر، مش هذا رجولة فحولة، هنيئا له، يغبط على ذلك. النبي كان إيش في قوة 30 رجلا، صحيح، بس الحمد لله تشوفوا الفرق، وين الفرق؟ بتلاقي واحد ما فيش عنده حتى 10 رجولة وبخليش واحد من عينه، اخصن عليك. هذا هو. لكن هذا الرجل فحل مليان، من أولياء الله، كان لا يعصي الله بنظرة واحدة. ابن عمر كان زوجاته وزوجي أهل وسام بالحلال، يصوم ويفطر على زوجته من كتب ما كان عنده شهوة، وهذا الشهوة القوية وحب النساء وكذا، إيش عمل؟ تصدق بأحب جاري عنده. صعب جدا والله العظيم، والله صعب، من أصعب ما يكون هذا الموضوع. قال: خليها لله. وقال: لو كنت راجعا في شيء، شوف يعني بعبر أنه يعني الحكاية كانت كبيرة جدا عليه، لكن اقتحم العقبة، هو أقوى من نفسه، قهر نفسه. قال: ولو كنت إيه لا رجعت في فن ونكحتها ولا أنكحتها إيش مولاي نافعة. روى أيضا الإمام ابن المنذر، أبو بكر ابن المنذر، أيضا عن ابن عمر أنه كان يشتري بماله السكر، يجيب سكر ويشتريه وبعدين يعطيه الفقراء والمساكين. يقول نافع: فقلت له: لو أنك اشتريت بهذا المال طعاما لكان أنفع لهم. قال: أعلم ما تقولون، أنا عارف كلامك هذا، ولكن ابن عمر يحب السكر، والله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه تحبون. قال: أنا عارف كلامك، أنا وش بس أنا قال له ولكن ابن عمر يحب السكر. يا الله، شوف يا أخي، شو مش عادي، هذول تلاميذ محمد. فتعسن وبخسا لمن يصور الصحابة على أنهم قطاع طريق، وأنهم نهابين، وأنهم أفاكين وأفاقين، وأنهم مجموعة كذبة كانوا حول الرسول. تعسن لهؤلاء، والله الصحابة ما كانوا هكذا. خير أمة نبي هم أصحاب رسول الله، صحيح والله العظيم. ولو كان هؤلاء الصحابة كما يصور هؤلاء الأفاكون الكذابون كما يصورون، لما فتح الله بهم العالمين، صح ولا لا؟ نحن الآن نتذكر فقط بعض الآثار عنهم، والله تقشعر جلودنا وتلين قلوبنا، صحيح؟ يحببون في الله بسيرهم، هذول كانوا مجموعة نصابين وكذا. نسأل الله الهداية. كل الطعام، نختم إن شاء الله بهذه الآية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فأتوا إن كنتم صادقين، فما افترى الآية. ما قصت هذه الآية باختصار حتى نطول أيها الإخوة؟ روى ابن إسحاق وابن جرير وغيره عن ابن عباس قال: جاء عصابة من اليهود الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، وقالوا: يا محمد إنا سائلوك عن خلال، مسائل معينة يعني المقصود هنا مش صفاتي، يعني مسائل معينة، إنا سائلوك عن خلال فإن أجبتنا عنها، يعني أصبت معناها، اتبعناك. قال: فلوا عما شئتم، لكن على أن تجعلوا لي عهد الله وميثاقه، عهد الله وميثاقه، إن أنا أجبتكم أن تتبعوني. أعطوني ما عهد، أنت قلتوا هيك بس ما صدقش، بدي عهد. قالوا: لك ذلك يا محمد. أعطوه العهد، شوف زين هذا قال يهود، أعطوه قالوا عندك عهد الله تبارك وتعالى، مباشرة أعطوا العهد بسهولة، عندك عهد الله تبارك وتعالى. قال: سألوا عما شئتم. شوف المسائل غريبة، قالوا: مسائل يا محمد لا يعرفها إلا نبي. ها انتبه، نختبرك، ولا واحد عرفها إلا يكون نبي، وهذا من دقيق العلم اللي عندهم، ولقد اخترناهم على علم، عندهم علم كثير وملايين. من دقيق العلم. قال: سألوا عما شئتم. طيب تنشوا المسألة الأولى. قالوا: يا محمد، أول مسألة، أول مسألة، ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ شفتوا جبت الحديث أنا عشان القصة بس هذه الآية. قلنا إيش الطعام اللي حرمه إسرائيل على نفسه؟ واحد، اثنين، وما ماء الرجل وما ماء المرأة؟ بسألوا عن مائيته، يعني عن ماهيته، وقال مائية وماهية، إيش طبيعته، إيش طريقته، وصف لنا يعني. ولما يذكر، ولما إيه يأتي بالأنثى، مرة بيجيب ذكر مرة بيجيب أنثى، ليش، إيش السر؟ نسألك عن الشغلة هذه كمان، جاوبنا. ومن النبي الأمي في النوم؟ شو السؤال، ومن النبي الأمي، تركيب غريب. ومن يعني إيش حالته، إيش طريقته، إيش صفته في النوم، هاي معناها. ومن النبي الأمي في النوم؟ والسؤال الأخير، ومن وليه من الملائكة؟ فإن أجبتنا يا محمد اتبعناك، وإلا فارقناك. قال: نعم. قال: أنشدكم الله والذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل، يعقوب عليه السلام، مرض مرضا شديدا حتى برح به سقمه، فنظر لله نذرا إن هو تبارك وتعالى شفاه ليحرمن على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، يعني لحم الإبل، لحمان الإبلي، وكان أحب الشراب إليه ألبانها. قالوا: أصبت. نعم، أعطاهم، هذا هو لهم وحي يا أخي. قالوا: صح، هذه نفت منها. قال: أنشدكم الله، عفوا لما قالوا صدقت قال: اللهم اشهد. بده يوثقهم النبي، عارفهم مش هتبعوه بس عشان يوم القيامة يقولهم: شوف حججتم يا رب، وانت شهد، انت شهيدي. قال: اللهم اشهد، اشهد عليهم. قال: أنشدكم الله وبالذي أنزل التوراة، وهو الله أيضا من باب التوثيق أيضا، والتأكيد، التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ ثخين، وأن ماء المرأة أصفر رقيق؟ قالوا: نعم. قالوا: أنه إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، جاء الموضوع إيش؟ ذكر. وإذا علا ماء الأنثى ماء الرجل أنثى، أو جاء إيه بأنثى بإذن الله. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. جاوبتهم، كل من عندك وحي إلهي. تبقى إيه المسألة الأخيرة، أو المسألتان الأخيرتان. قال: أنشدكم إيه الله أو بالله وبالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن النبي الأمي، من النبي الأمي يعني، هو تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا إله إلا الله. شفتوا كيف رسولكم، هذا الرسول، شيء غريب يا أخي، بنام زينا، مش زينا، لا بنام، بنام العينان وبرتاح البدن والقلب لا ينام، واعي مدرك مسبح ذاكر مستغفر متصل بالله دائما، لا إله إلا الله. يقول لك: يا أخي شو الرسول، بشر زينا، يخرب بيتك، بشر زيك. في ناس حتى مشايخ يتعلموا الناس، يا أخي بشر النبي كان زيك، بدهم يحاولوا يحطوا من قدره، مش زينا يا أخي، كيف زيك يعني، من لحم ودم بس مش زيك، هو شو زيك، الله خلق الكون من أجل تقول لي زيك؟ غلط، هذا الشيطان، نزغات شيطانية. في البخاري ومسلم أيها الإخوة عن عائشة قالت: جاء النبي بعد صلاة العشاء، ونام النبي، ولما قام صلى الوتر، فقلت: يا رسول الله، توتر قبل أن تتوضأ؟ قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. أنت مش عارف قال له زيكو أنا فكروا يعني بتطلع من الريح ولا كذا؟ لا مش زيكو أنا. قال لا إله إلا الله. هم عارفين مذكور في التوراة والإنجيل هذه صفته النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه وعارف حاله. قال لهم تنام عيناه ولا ينام قلبه. الآن بلغنا وين أيها الإخوة؟ بلغنا المقطع الآن. قالوا نعم طبعا. قال اللهم اشهد. قالوا فأخبرنا يا محمد الآن. الآن قالوا هنا المقطع عاد عن وليك إيه من الملائكة فإما جامعناك وإما فارقناك. أما جامعناك كنا معك يعني نصير في جامعتك ونختلط بيك وإلا حنفارقك نزايلك ونمتاز منك الله يلعنهم. طيب قبل ما أسألكم إن ولي قال من الملائكة جبريل وما بعث الله نبيا إلا وهو وليه من الملائكة. جبريل قالهم ولي جميع الأنبياء. قالوا الآن فارقناك لا إلا جبريل بنكره هذا وبكرهنا إذا هذا وليك إحنا مش معك. الآن فارقناك فأنزل الله من كان عدوا إيه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق إلى آخره أنزل آية فيهم لعنة الله عليهم. فهمتوا إيش إيش كل الطعام كان حلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذا هو هذا قصة ما حرم إسرائيل عليه السلام إيش يعقوب من قبل أن تنزل التوراة طبعا لأنه وين موسى وين يعقوب صحيح من قبل فإذا كان كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا فقط ما حرمه إسرائيل فحرم عليهم واضح. وهم زادوا جدفوا كذا وعندهم هذا شيء ثاني. طيب أيوة في فائدة فقهية كان جائزا في شريعة يعقوب عليه السلام أن يفعل ذلك. انتبهوا هل يجوز في شريعتنا أن تحرم شيئا أباحه الله على نفسك؟ ولا النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ أول شيء لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا في سورة المائدة ممنوع. لا يجوز لهذه الأمة المرحومة وهي مرحومة بهذا الشرع وبهذا الحكم بالذات سبحان الله مرحومة رحمة ممنوع أن تحرم على نفسك إيش؟ ما أباح الله لك. تتحمى عشان موضوع صحي عشان موضوع جهاد نفس تتحمى حمية لكن لا تحرم وقت ما تشتهي كل خذ شيء خير ما فيش مشكلة لكن لا تحرم ممنوع التحريم واضح. وإيش النبي حرم على نفسه؟ المغافير نوع من العسل اسمه إيش جمع مغفور جمع إيه مغفور اسمه المغافير. القصة طويلة ممكن نحكيها مرة ثانية إن شاء الله بدو إياها في صوت التحريم يقرأ التفسير حشوف القصة بكل إيه إن شاء الله إيه تفاصيلها. طيب قل فأتوا أيها اليهود بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وسوف تجدون إيش مصداق ما ذكرت لكم مصداق إيه ما ذكرت إيه لكم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كيف يكون افتراء الكذب؟ بادعاء أن التوراة شريعة باقية وأنها غير منسوخة وأن الله كلفهم باتباعها ليوم الدين. كذب مش صحيح. التوراة فيها إيش الكثير منسوخ ونسخ بإيش بقرآن محمد فأنتم كذب إذا قلتم إيه هذا الكلام. ودينكم إيه أو شرعكم منسوخ بشرعي ودين الأنبياء واحد. فهذا هو إيش جملة معنى هذه الآية والله تبارك وتعالى أعلم وهو يقول الحق ويهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وشكر الله لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.